رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد وإلى عودة جديدة في مدارسة كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وابتداء نقول لكم تقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم الطاعات، وأعاد الله عز وجل علينا رمضان أياما مديدة وسنوات عديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أن يتزود بعد هذا الشهر الفضيل بالهمة من جديد، بل شهر رمضان هو الذي يمنحنا الهمم والعزائم. لا يصلح لطالب العلم أن يصاب بالخمول بسبب هذا الانقطاع خلال شهر رمضان، بل الأصل أن تكون همته عالية وعودته بعزيمة أعلى، أن يكون تزود هذا الشهر من الإيمان والعلاقة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة به، ما يجعل طموحه أن يستمر وأن يرتقي أكثر وأكثر في معرفته بالعلوم الشرعية. لذلك ننصح أحبتنا من الآن أن يعيدوا ترتيب الأوراق، وأن يعيدوا النظر في هممهم، وأن يبدأوا أن يكونوا شعلة نار في طلبهم للعلم، خاصة في هذا الصيف في أوقات الراحة والفراغ. الإنسان يستغل الأعمار أحبتي، وإياكم أن تذهب هذه الفرص من بين أيديكم سدى. العمر فرصة والحياة فرص، والإنسان في فترة الشباب ليس كالإنسان في فترة الشيخوخة والكبر وزيادة الانشغالات. فعلى طالب العلم وعلى الشاب وعلى الفتاة طالبة العلم أن تحرص على هذه الأوقات، وأن يحرص على أوقات الفراغ وفترة الشباب وفترة التفرغ، وأن ينهل من العلم بقدر استطاعته قبل أن يأتيه ما يشغله. والإنسان كلما عرف الهدف من طلبه للعلم وتبصر في طريقه كلما ازدادت همته، وكلما علت وسمت نفسه لأن ينهل ولأن يحصل ولأن يجمع، وعرف قيمة الوقت وقيمة الحياة، وعرف حاجة الأمة في الحقيقة لطلبة العلم المتمكنين. الآن الأمة أهم شيء تحتاجه في الحقيقة طلبة علم يعيدون صناعة المجد ويعيدون صناعة المجتمعات وينشرون الوعي والفكر الصحيح ويزرعون القيم والأخلاق في هذه الأمة التي كلما ابتعد عنها العلماء وكلما فقدت عالما وكلما غاب عنها العلماء خلف القضبان وخلف غياهب السجون ضلت وابتعدت وتاهت، واحتاجت إلى صناعة علماء جدد يأخذون بزمام المبادرة من جديد لتكمل هذا المسير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك على طالب العلم أن يكون واضح في سيره، أن يكون يعلم أين الطريق، إلى أين هو يسير في هذه الحياة الدنيا، ما هو الهدف الذي من أجله اختار أن يطلب العلم. وهذا أظنه أكبر شيء أو أهم عنصر من عناصر تفعيل العزائم عند طلبة العلم، لأن الإنسان إذا ما عرف قدر الشيء الذي يطلبه هان عليه. إذا أنت تدرس شيء وأنت لا تعرف دورك في هذه الأمة وما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها وإلى أين تريد أن تصل، ستكسر ويصيبك الخمول وسرعان ما تنقطع وتنشغل بالملهيات، خاصة أن الملهيات كثيرة، الملهيات كثيرة لا تنتهي، من العلائق والعوائق، الانشغال مع الأهل ومع الأحباب مع الأصدقاء في الزيارات والفرجات والأعياد والجامعات والعمل والنزول إلى الشارع والفتن من وسائل التواصل الاجتماعي، بقدر ما تعد الملهيات كثيرة وكلها تحاول أن تصرفك عن الطريق وأن تضيع الرسالة وأن تذهب مع التيار. وطالب العلم في هذا الزمان يحتاج إلى مقاومة شديدة شديدة حتى لا ينجرف مع هذا التيار. التيار جارف، والحياة بتعقيداتها أصبحت تصرف الإنسان وتشغله وتبعد عن كل ميدان من ميادين الخير. فعلى طالب العلم أن يحصن نفسه، أن يعرف عناصر المقاومة وأن يتسلح بها وأن يقف في وجه هذا التيار إذا أراد أن يصنع شيئا، إذا أراد أن يكون له شيء في المستقبل وأن يضع بصمة في هذه الأمة قبل أن يغادر هذه الحياة ويطوى تحت التراب. وهذه هي الرسالة التي نقدمها لأحبائنا في غراس. دائما نقول لطلبة العلم: يا طلبة العلم، أنتم مشاعل النور، أنتم من سيقود الأمة في المستقبل، حاجة الأمة إليكم حاجة ماسة جدا، أنتم الخط الأول، أنتم من سيدافع عن حرمات المسلمين وعن عقائدهم وعن فقههم وعن تراثهم، فإياكم أن تتركوا هذه المعاقل وهذه الثغور لأنصاف المتعلمين وللجهلة وللمتهكمين من أصحاب الدراسات البعيدة في الحقيقة عن التأصيل العلمي المنهجي، البعيدة عن التحقيق. كثير من الناس الآن تحمل شهادات الدكتوراه في العلوم الشرعية لكنها بعيدة جدا جدا عن رائحة العلم الشرعي، لا تملك رصيدا علميا فكريا توعويا، لا تملك التحقيق ولا النظر الدقيقة في التراث وجذب التراث وإسقاطه على الواقع بالشكل الصحيح. فأنتم حراس الشريعة، أنتم من تعول عليهم الأمة بإذن الله في حمل الرسالة وفي ربط تراث هذه الأمة بحاضرها ومستقبلها بإذن الله. أسأل الله أن يعينني وإياكم على حمل هذه الرسالة بجد وبعزائم، ودائما تذكروا قول الله سبحانه وتعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ما فيها خذ الكتابة بقوة، قال العلماء بجد واجتهاد ومكابدة وصبر، هكذا العلم. العلم لا ينال براحة الأجساد ولا بالسنة والسنتين ولا بالنصف ساعة والربع ساعة، ولا ينال بالخروج والفرجات مع الأحباب والأصدقاء، العلم ينال بتعب والكد وسهر الليالي وضمأ الهواجر وملازمة أهل العلم وتسجيل والتصنيف والكتابة والحفظ والخلوة مع النفس والنظر وإعادة التكرار، هكذا العلم يبنى. والإنسان إذا عرف قدر العلم هان عليه كل هذه الصعوبات، وعرف أن فعلا هناك جد، هناك تعب، هناك مشقة، لكن هناك لذة وهناك راحة، لأن الإنسان يشعر في الحياة أنه يحمل رسالة، أنه يقدم شيء لهذه الأمة ولا يعيش على هامش الحياة كما يفعل أكثر الناس. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب دائما وأبدا. وكنا قبل رمضان توقفنا عند مبحث صيغ الأداء، وشرعت أنا في هذا المبحث المحاضرة 28 محاضرة الأخيرة قبل رمضان، شرعت في شيء من هذا المبحث، لكن لابد من إعادته إعادة سريعة حتى يكون التصور واضح عند طالبي العلم. هذا المبحث أحبتي مبحث صيغ الأداء، كما قلت لكم في المحاضرة الأخيرة، ومبحث من المباحث الذي يهتم بها علماء مصطلح الحديث، ويتعلق بقضية في علم الحديث أو في علم بتخصص أكثر علم رواية الحديث، قضية تحمل الحديث وقضية أداء الحديث، هذان المفهومان مهمان جدا عند علماء الحديث. المفهوم الأول مفهوم التحمل، والمفهوم الثاني مفهوم الأداء، تمام؟ الآن أي راوي للحديث هو ماذا يفعل؟ هو يتحمل الحديث عن شيخه ثم يؤديه إلى غيره. إذن هاتان العمليتان متعلقتان ببعضهما البعض، العملية الأولى عملية التحمل، ثم بعد ذلك يتبعها عملية الأداء. طيب، في علم مصطلح الحديث علماء الحديث من البداية، من بداية التصنيف الحديثي، علماء الحديث كانوا يهتمون جدا بتحرير صيغ الأداء. الآن العملية الثانية قلنا إيش؟ عملية الأداء. علماء الحديث كانوا يهتمون بتحرير صيغ الأداء التي على الراوي أن يستخدمها حينما يؤدي. لماذا؟ وأنا هذا ذكرته في المحاضرة السابقة، قالوا لأن صيغ الأداء، الصيغة التي يستخدمها الراوي حينما يؤدي، تنبئ بالطريقة التي تحمل بها الراوي الحديث، تمام؟ إذن علماء الحديث الآن كما ستلاحظون ابن حجر اهتم بتحرير صيغ الأداء، يعني أنا كراوي حينما أؤدي الحديث لتلاميذي سأستخدم صيغ معينة، تمام؟ هذه الصيغ لماذا اهتم العلماء بتحريرها وبيان مراتبها؟ لأن الصيغة المستخدمة تنبئ عن الطريقة التي تحمل بها الراوي الحديث عن شيوخه. فإذا قلت أنا في أدائي حدثني فلان، هذا يختلف فيما لو قلت عن فلان، يختلف فيما لو قلت أنبأني فلان. فهناك اصطلاحات عرفية عند المحدثين فيما بينهم في صيغ الأداء تعارفوا عليها لتكون كل صيغة تنبئ عن إيش؟ كل صيغة من صيغ الأداء تنبئ عن المنهج الذي تحمل به هذا الراوي أو الشيخ الحديث عن شيوخه، تمام؟ فلذلك اهتم علماء الحديث كابن حجر وغيره من المتقدمين والمتأخرين في تحرير صيغ الأداء وبيان مراتبها. أنا كنت في المحاضرة السابقة بيّنت الفكرة على السبورة من خلال ذكر أولاً طرق التحمل وصيغة الأداء المستخدمة لكل طريقة من طرق التحمل. فقلنا طرق التحمل أولاً، أعلى طرق التحمل السماع من الشيخ مباشرة، يعني الشيخ يقرأ وأنت كطالب تسمع، وهذا ما يعرف عندهم بالسماع من الشيخ. الطريقة التي تريها كانت طريقة العكس، القراءة على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويقر، أو أنه في هناك أكثر من طالب، أحد الطلبة يقرأ والطلاب في المجلس يسمعون لزميلهم وهو يقرأ على الشيخ وينظرون ماذا يعلق الشيخ، هل سيقر أو لا يقر. هذا أيضا تعتبر ضمن المرتبة الثانية، مرتبة القراءة على الشيخ. إذن الأولى السماع، الثانية القراءة على الشيخ، الثالثة كانت الإجازة. الإجازة، لا الشيخ قرأ الحديث ولا الطالب قرأ، وإنما الشيخ مجرد أن يجيز الطالب بأن ينقل هذا الحديث عنه من دون أن يسمعه الحديث. يقول للطالب: والله أنا سمعت كتاب البخاري، أجيزك يا فلان أن تروي عني كتاب البخاري. هنا الشيخ هل أسمع الطالب حديث؟ لا. الطالب هل قرأ الكتاب على الشيخ؟ لا. مجرد إجازة أن يأذن الشيخ للطالب بأن ينقل عنه الأحاديث. والآن من أنواع الإجازة المناولة، وهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب، يناول له. وسنتطرق إليها إن شاء الله عندما نقرأ كلام ابن حجر، أنه عند المناولة إلى عدة أشكال، لكن مجرد أن اختصار سريع، المناولة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب، يقول: خذ هذا الكتاب واروه عني. فهذه إجازة معها إيش؟ مناولة، تمام؟ فإذا قلنا السمع، القراءة، الإجازة، الإجازة مع المناولة. طبعا الإجازة مع المناولة هي في الحقيقة أرفع من الإجازة المجردة، لكن دأب علماء الحديث في تصنيفاتهم إنهم يتكلمون أولا عن الإجازة كفكرة، ثم يتكلمون عن المناولة، مع أن الواقع وهم يعني يريدون ذلك أن المناولة هي نوع من أنواع الإجازة، وهي أرفع أنواع الإجازات، لأنه هي إجازة مع مناولة للكتاب، تمام؟ بعد المناولة عندنا ما الوصية، طبعا قبل الوصية عفوا عندنا المكاتبة. بعد الإجازة بالمناولة، أنا تكلمت عن السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ والإجازة المجردة عن المناولة والإجازة المصحوبة بالمناولة. خامسا هناك ما يسمى المكاتبة. الإيش؟ المكاتبة. والمراد بالمكاتبة عند المتقدمين أحبتي، عند المتقدمين أن يكتب الشيخ الأحاديث للطالب. يكون الشيخ مثلا في الأردن والطالب في المغرب، فالشيخ في كتاب يكتب أحاديث ويرسلها للطالب في المغرب عن طريق في القديم عن طريق يعني رسول بينهم، ويكون الشيخ أذن للطالب في أن يروي هذه الأحاديث التي كتبها. المكاتبة عند المتأخرين، وسينبه ابن حجر على هذه القضية، لا، المكاتبة عند المتأخرين أن يكتب الشيخ إلى الطالب ليس بالأحاديث، بل يكتب له بالإجازة فقط. يعني الشيخ يكتب في ورقة لطالب من طلابه خارج هذه الدولة، يكتب: أجزت لفلان الفلاني أن يروي عني صحيح البخاري مثلا، ويرسلها له في البريد وتصل للطالب. الآن هذه مكاتبة أيضا تسمى، لكنها مكاتبة بالإجازة فقط. هذا مصطلح المكاتبة عند إيش؟ عند المتأخرين. أما عند المتقدمين كما قلت لكم، الشيخ يكتب نفس الأحاديث ويرسلها للطالب ويأذن له في ماذا؟ في روايتها عنه. فإذا الفرق في المكاتبة بين مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين. هذه خمسة، وهذه الخمسة هي التي عليها العمل في الحقيقة. بقيت طرق ثلاث فيها خلاف شديد في اعتبارها هل تعتبر من طرق التحمل الصحيحة أو لا تعتبر، وهي الوجادة والوصية والإعلام. هل يصح التحمل عن طريق الوجادة؟ هل يصح التحمل عن طريق الوصية؟ هل يصح التحمل عن طريق الإعلام؟ طب إيش معنى الوجادة؟ إيش معنى الوصية؟ إيش معنى الإعلام؟ أنا لن يعني لا أريد أسهب الآن، سأقرأها لكم من كلام ابن حجر رحمة الله عليه الذي سيأتي معنا، لكن هذا مجرد ترتيب سريع لطرق التحمل. يعني هذه الطرق الثمانية هي الطرق التي يتحمل فيها الراوي الأحاديث عن شيوخه. أعلاها السماع من الأشياخ، ثانيها القراءة على الأشياخ ويدخل معها في نفس المرتبة أن يسمع لزميله وهو يقرأ، ثالثها الإجازة، رابعها وهو في الحقيقة ليس الرابع لكن أنا سأسير على طريقة في التصنيف، الإجازة مع المناولة، خامسها الكتابة أو المكاتبة، وعرفنا مفهوم المكاتبة عند المتقدمين ومفهومها عند المتأخرين، السادس الوجادة، والسابع الوصية، والثامن إيش؟ الإعلام. هذه الطرق الثمانية سيتطرق إليها، وأنا سأعيد عبارة اللقان التي نقلتها لكم في المحاضرة الأخيرة، أن اللقان حينما أتى على ابن حجر هنا كيف تكلم عن طرق التحمل وصيغ الأداء، إيش قال اللقاني؟ قال اللقاني في حاجيته قال لقد اختصر ابن حجر اختصارا عجيبا، حيث ضمن كلامه عن صيغ الأداء وجوه التحمل. يعني ابن حجر في الحقيقة هنا اختصر الكلام اختصارا عجيبا، لم يتطرق بشكل مباشر لطرق التحمل، وإنما تكلم عن صيغ الأداء، وفي أثناء كلامه عن صيغ الأداء أشار إلى طرق التحمل. أما عند من بسط كلامه كالسيوطي والعراقي وغيرهم من الأئمة الذين بسطوا الشرح، لا، تكلموا عن طرق التحمل التي ذكرت لكم الثمانية بالتفصيل. يعني هذه الطريقة المسلوكة في التصنيف، أنك تأتي بطرق التحمل تذكرها واحد واحدة، وتذكر كل طريقة تحمل ما هي صيغ الأداء المعبر عنها. هكذا طريقة العلماء في التصنيف في العادة. ابن حجر لا، ابن حجر مباشرة دخل في ماذا؟ في صيغ الأداء، ورتبها ترتيبا كما سنسرده الآن، وأثناء كلامه عن كل صيغة من صيغ الأداء أشار إلى طريقة التحمل التي تعبر عنها هذه الصيغة. فلذلك كأنه ابن اللقان يريد أن ينتقد انتقادا مبطنا على ابن حجر، إنه أنت اختصرت اختصار شديد بذكرك لصيغ الأداء، وفي أثناء كلامك عن صيغ الأداء تطرقت إلى طرق التحمل، وكان الأولى بك أن تفعل كما فعل غيرك، وهو أن تتكلم عن طرق التحمل واحدة واحدة، وفي كل طريقة من طرق التحمل بعد أن توضحها وتبين صورتها تذكر صيغ الأداء المعبر عنها، تمام؟ لكن هذا الذي فعله ابن حجر، ونحن نسير يعني على شرح كتابه. فماذا قال ابن حجر؟ قال رحمة الله عليه، يعني قال وصيغ الأداء المشار إليه على ثمان مراتب. إذن صيغ الأداء سيرتبها إلى كم مرتبة؟ قال ثمان مراتب. الأولى، وأنا الآن سأسلك هذه الطريقة، سأرتب على السطورة مع ابن حجر صيغ الأداء واحد واحد. إيش قال؟ صيغ الأداء قال الأولى سمعت وحدثني. طيب إيش الثانية؟ اقرأ لنا الثانية عندك. الثاني. نعم. أخبرني وقرأت علي. وقف. طيب الثاني أخبرني وقرأت عليه. طيب أكمل. ثم قرأ عليه وأنا أسمع. الثالثة قرأ عليه وأنا أسمع. طيب أكمل. ثم أنبأني. الرابعة أنبأني. طيب. ثم ناولني. الخامسة ناولني. طيب. ثم شافهني أي بالإجازة. طيب. السادسة شافهني. طيب. ثم كتب إلي أي بالإجازة. السابعة كتب إلي. طيب. ثم كتب إلي. طيب. الثامنة ثم عن ونحوها من الصيغ، عن أن ذكر روى قال إلى آخرها من الصيغ المحتملة بسموها، لذا جعلها في المرتبة الثامنة كما سيأتي معنا. إذن ابن حجر رحمة الله تعالى عليه رتب لنا صيغ الأداء من الأعلى إلى الأدنى. هذه وجهة نظر، تفهموا أن هذا الكلام وجهة نظر ابن حجر، وافقوا عليها طائفة، وفي بعض المراتب قد يناقش، ما في مشكلة. يعني باختصار، هل صيغ الأداء متفق على الاصطلاح فيها بين علماء الحديث؟ لا، غير متفق على الاصطلاح فيها، هناك تيارات مختلفة، توجهات متنوعة، لأنه في النهاية القضية قضية إيش؟ اجتهادية، يعني مش قضية مفصلية، ليست قضية مفصلية وإنما قضية اجتهادية. ما هو التعبير الأنسب في صيغ الأداء الذي نعبر به عن هذه الطريقة من طرق التحمل؟ فهمتوا إيش بيصير؟ فلذلك تجد إنه بعض العلماء يتساهل، بعض العلماء يشدد، بعض العلماء يوسع، بعض العلماء يضيق. لذلك أنا لا أهتم كثيرا في أن يحفظ الطالب مصطلح كل عالم من العلماء، سيصعب عليه ذلك، لكنه يفهم المناهج عموما، يفهم مناهج العلماء عموما، ويعرف طرقهم في تحري الأحاديث، خاصة إذا قرأ لمصنف معين، وهذا المصنف ممن يشدد عليك أنك تعرف هذا المصنف مثل البخاري، مسلم، إذا استخدم هذا الصيغة إيش مصطلحه فيها، تمام؟ لكن هل الطالب عليه أن يعرف كل آراء العلماء في هذا الصيغ؟ لا، ليس عليه أن يعرف كل آراء العلماء، وإنما يدرسها دراسة عامة، تمام؟ الآن سنبدأ نحلل مع ابن حجر هذه الصيغ صيغة صيغة. سيبدأ ابن حجر في تحليل الأولى والثانية والثالثة، وكما ذكر اللقاني في كل صيغة من صيغ الأداء وفي كل مرتبة سيتكلم ابن حجر عن طريقة التحمل التي تستخدم فيها هذه الصيغة. يعني أنا عندما أؤدي بسمعته حدثني، إذا هناك طريقة تحمل معينة أنا أخذت بها هذا الحديث، حينما أؤدي بأخبرني وقرأت عليه، إذا هناك صيغة طريقة من طرق التحمل أخرى أخذت بها هذا الحديث، حينما أستخدم أنبأني هناك طريقة أخرى أيضا تحملت بها، تمام؟ فإحنا الآن بدنا نتعرف على طرق التحمل التي تعبر عنها كل صيغة من صيغ الأداء. فنعود نقرأ ماذا ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وأكثر هذا الكلام نحن مررنا عليه في المحاضرة الأخيرة، لكن لا مانع من إعادته مرة أخرى، تمام؟ إذن قال: وصيغ الأداء على ثمان مراتب، الأولى سمعت وحدثني، ثم اللي هي الثانية أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي إيش؟ الثالثة، يعني هاي المرتبة الثالثة. قال: ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي بإيش؟ هاي على طريقة إيش؟ متأخرين، إنه كتابة بالإجازة. وسينبه ابن حجر على مصطلح المتقدمين، إنه الكتابة عند المتقدمين ليست كتابة إجازة فقط، لا، أن يكتب الشيخ نفس الأحاديث للطالب. لكن هنا ابن حجر كأنه صار على طريقة المتأخرين، قال: ثم كتب إلي بالإجازة وهي السابعة. قال: ثم عن ونحوها من الصيغ، يعني عن ونحوها إيش ونحوها؟ ونحوها من الصيغ، حتى تفهم ليش جعل عن آخر مرتبة. قال: المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. إنه عن محتملة، أحيانا تستخدم في السماع، أني أنا فعلا سمعت الحديث من شيخي سماعا، وأحيانا تستخدم في مجرد الإجازة، أنه أنا أخذت الحديث عن شيخي إجازة، فحينما أؤدي لتلاميذي وأقول عن فلان، ما قصد أنه فلان حدثني بالحديث أو أنا قرأت عليه الحديث، وإنما أقصد إيش؟ أنه فقط أجازني بالحديث. فعن أحيانا تستخدم للتعبير عن سماع التلميذ من شيخه، وأحيانا تستخدم للتعبير عن إيش؟ عن مجرد الإجازة، مع أنه لم يسمع من الشيخ. فلأنها محتملة هي ومجموعة من الصيغ جعلوها في المرتبة الأخيرة، لأنها إيش؟ محتملة، عن وأن وقال وسيأتي. قال: وهذا مثل أيضا قال وذكر وروى. إذا أنا حكيت قال فلان، طب أنت سمعت منه؟ محتمل، محتمل هي في النهاية، محتمل انك سمعت منه، ومحتمل انه اجازك، تمام؟ عشانك قال صيغة محتملة. كذلك لو قلت مثلا ذكر فلان، روى فلان، هذه الصيغة الثلاثة عن، محتملة انك انت سمعته مباشرة، ومحتملة انه هذا الامر فقط وصلك بالاجازة، تمام؟ فلذلك اعتبروا هذه مجموعة اخيرة، عن وان وقال وذكر وروى، هذه يعتبروها الخمسة مجموعة أو في المرتبة الثامنة والأخيرة لأنها لها عدة احتمالات. طيب الآن بعد ما سرد ابن حجر هذه المراتب الثمانية سيعود الآن يتكلم عن كل مرتبة من هذه المراتب، كما قلنا ما هي طريقة التحمل التي تشير إليها صيغ الأداء، كل صيغة أداء ما هي طريقة التحمل التي تشير إليها. فبدأ بالمرتبة الأولى، سمعت وحدثني، فماذا قال؟ قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني لأيش تستخدم؟ قال صالحان لمن سمع سمع وحده من لفظ الشيخ. إذن سمعت وحدثني تعبران عن طريقة معينة من طرق التحمل، إيش هي؟ أن أسمع من لفظ الشيخ وحدي. طب إذا كان معي ناس سمعوا أيوة بنجمع، بنقول ما بتقول حدثني وسمعت، بتقول سمعنا وحدثنا، أمر واضح. تمام؟ إذا قال سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فهذا الذي سمع وحده من لفظ الشيخ لما يكبر ويصير هو الشيخ ويؤدي لتلاميذه بقول لهم سمعت شيخي فلان يقول وحدثني شيخي فلان، التلميذ ماذا سيفهم؟ إنه شيخنا سمع الحديث وحده من شيخه، فهيك رح يفهم. لاحظ كيف صيغة أداء الشيخ أنبأت الطالب بالطريقة التي تحمل بها الشيخ الحديث، لذلك كان كما قلت لكم هناك اهتمام عند المحدثين في هذا الصيغ. ثم قال قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، قال هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. هذا المقطع إيش بده يتكلم؟ بده يعطيك ابن حجر فائدة. لماذا لماذا يرى ابن حجر وطائفة من المحدثين أنه إذا أنا سمعت من الشيخ إيش بقول؟ حدثني وما بقول أخبرني. ليش أخبرني في الحالة الثانية صحيح؟ وفي المرتبة الثانية أخبرني مش جنب حدثني، مع أنه سيأتي معنا هذا خلاف أصلا، أنه هناك من يرى أنه بصير أستخدم حد أخبرني إذا أنا سمعت من الشيخ زي حدثني، لكن ابن حجر أخذ توجه معين. ابن حجر أخذ إيش؟ أخذ توجها معينا، وهو أنه أخبرني لا تستعمل فيما يسمعه الطالب من شيخه، وإنما تستعمل أخبرني في الحالة الثانية المعاكسة، في حالة قراءة التلميذ على الشيخ. وضحت الفكرة؟ نعيد. ابن حجر يتجه نحو اتجاه معين أخذ بعض المحدثين، ما هو التفريق بين حدثني وأخبرني؟ إيش هو التفريق؟ إنه حدثني تستعمل إذا أنا كطالب سمعت من الشيخ، فأقول حينما أكبر لتلاميذي حدثني، فالتلميذ يعرف أني أنا سمعت من الشيخ لم أقرأ عليه، لا الشيخ هو الذي حدثني. لكن إذا قلت أخبرني هاي بالعكس، إذا قلت أخبرني بتكون أنت قرأت على الشيخ والشيخ يقرك، وليس الشيخ هو الذي أتكلم بالحديث وأسمعك الحديث. تمام؟ فابن حجر بده يعطيك الآن المبرر لماذا هو يفرق بين حدثني وأخبرني، مع أنه في اللغة ما في فرق، لأن في اللغة العربية خارج نطاق علم الحديث لو قلت حدثني فلان وأخبرني فلان في فرق؟ ما في فرق. وسيقول ابن حجر أنه الذي يقول أنه هناك فرق بينهم تكلف، في اللغة ما في فرق بينهم، لكن صار التفريق فقط في علم مصطلح الحديث عند علماء الحديث كعرف حديثي، أنه حدثني بنستخدمها لما الشيخ يقرأ على الطالب، وبينما أخبرني لا في الحالة المعاكسة لما الطالب يقرأ على الشيخ. فالآن ابن حجر بده يبين هذه القضية، لذلك قال وتخصيص التحديث يعني لفظ حدثني، فتخصيص التحديث أي تخصيص لفظ حدثني بما سمع من لفظ الشيخ، يعني بما سمعه الطالب من لفظ شيخه، قال هو الشائع، حتى جعل منهجه هو منهج الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا بينهم، وقال ولا فرق بين التحديث وإيش والإخبار في من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما أي لغة تكلف شديد. أنتوا بتتكلفوا لك يعني، وكأنه ابن حجر بقر إنه يا جماعة من حيث اللغة أنا بقر، ما في فرق بين حدثني وأخبرني أو التحديث والإخبار، ما في فرق، واللي حاول يفرق أنا بعتبره متكلف. لكن من حيث الاصطلاح الحديث نعم عندنا فرق. فأنا لا أقول حدثني فلان إلا إذا كنت سمعت منه الحديث، ولا أقول أخبرني. إذا كنت سمعت منه الحديث ما بقول أخبرني، بقول إيش؟ حدثني إجبارا. عرف حد عرف بين علماء الحديث. إذا قلت أخبرني معناها أنا إيش راح أفهم؟ إنه لا، إنه مش الشيخ قرأ عليك، إنه أنت اللي كنت تقرأ على الشيخ. قال هذا اصطلاح شائع عند علماء الحديث، وكما قلت لكم هذا اصطلاح شائع لكنه غير متفق عليه. بعض علماء الحديث ما بيفرق، بقول عادي، مثل يعني كما أن اللغة لم تفرق فكذلك لا يجوز التفريق اصطلاحا. هذا رأي لبعض العلماء، لكن ابن حجر مع من يفرق من حيث الاصطلاح الحديثي. قال ولا فرق إذا بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. لكن إيش قال؟ لما تقرر الاصطلاح على التفرقة بينهما، لكنه في الحقيقة أنا ما زلت أقول لم يستقر، يعني هذا وجهة نظر طائفة، صح طائفة كبيرة لكنه ليس إجماعا. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، يعني في عرف علماء الحديث تقدم هذه الحقيقة العرفية على إيش؟ على الحقيقة اللغوية. فهمتوا إيش بده يحكي في كل هذا المقطع؟ واضح. قال مع أنها رجع ابن حجر ليبين إنه هذا فعلا هذه التفرقة العرفية هل هي تفرقة متفق عليها؟ لا. قال مع أن هذا الاصطلاح وهذه التفرقة إنما شاع عند المشارقة، علماء المشرق في الشام والعراق، ويريد أن يعمم يعني ظاهر عبارته يدخل فيها علماء الحجاز واليمن، لكن سيأتي معنا استدراك أنه ليس كل المشارقة أيضا يفرقون. طيب إذن إيش قال ابن حجر؟ وقال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة علماء المغرب الإسلامي فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم حتى في علم الحديث بمعنى واحد. فحتى لو أنت سمعت من الشيخ يجوز أن تقول أخبرني. وفي الحقيقة يقول المحشون على ابن حجر، يقول علماء الحجاز مع المغاربة، علماء الحجاز كمالك وبن شهاب الزهري وتبعهم الإمام البخاري مع إيش؟ مع المغاربة لا يفرقون بين التحديث والإخبار. فإذا سمعت من الشيخ يجوز أن تقول حدثني ويجوز أن تقول أخبرني، لكن المشارقة أكثر المشارقة لا، يقول إذا سمعت من الشيخ تقول حدثني أو سمعت، حدثني أو إيش؟ أو سمعته، ولا يجوز أن تقول أخبرني. إذا في النهاية كما قلت لكم قضية اصطلاحية وفيها خلاف. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، قال فهو دليل على ماذا؟ على أنه سمع منه ما غيره، صح؟ مش احنا قلنا إذا قال حدثني بياء المتكلم وسمعت معناه سمعت وحدي. طب إذا جمع وقال حدثنا وسمعنا معناها في جماعة سمعوا ما كنت وحدي. فأنت لاحظ من خلال تعبيرك تعطي التلميذ إشارة لكيفية المجلس الذي أخذت فيه الحديث من خلال التعابير والمصطلحات. كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، قال فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. طيب في احتمال آخر، قال وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأنا في الحقيقة نعم بقلة شديدة، يعني إنه أنا أقول لتلاميذي حدثنا فلان وأنا أقصد طبعا مع إني ما كان في غيري في المجلس، ما كان في غيري، إذا لماذا تقول حدثنا؟ الأصل تقول حدثني، ما كان هناك غيرك في المجلس، ما كان هناك غيرك في المجلس، فلماذا تجمع وتقول حدثنا؟ تشعر أن قال أنا أعظم نفسي إنه حدثنا، إنه أنا زلمة عظيم فأقول حدثنا فلان. وهذا في الحقيقة ليس دأب العلماء الكبار. العلماء الكبار يضبطون يعني يتواضعون ولا يظهرون الكبر في أمور الحياة البسيطة، فيأتون لعلم الحديث يعظمون أنفسهم، فهذا ليس من شأن العلماء المحققين. طيب الآن تنبيه سريع من ابن حجر، قال وأولها أصرحها. وأولها إيش قال هو؟ وأولها إيش؟ إيش فسر وأولها؟ قال وأولها أي صيغ المراتب، هيك عندك؟ وأولها أنا عندي وأولها أي صيغ المراتب، وأنت عندك وأولها أي المراتب؟ يعني هنا العبارة فيها إشكال في الحقيقة، حتى عند المحشين وجدوا أن العبارة مشكلة في إرجاع الضمير. قالوا لو قال ابن حجر هنا في تفسيره للضمير وأولها أي أول صيغ الأداء، بدل ما قال أول المراتب لو قال إيش وأول صيغ الأداء أصرحها لكان أوضح. فنفسر الضمير في أول وأولها الها هذه على إيش تعود؟ هل تعود على المراتب يعني وأول المراتب أصرحها؟ قالوا لو أعدناها على المراتب، لو قلنا وأول المراتب أصرحها، طب إيش أول المراتب؟ سمعته حدث. لكن مش هذا مقصد ابن حجر، يقصد بأولها كلمة سمعته فقط، يقصد سمعته فقط دون حدثني. فلما فسر الضمير في أولها بأنه أول المراتب، أوهم القارئ والطالب أنه يقصد أول مرتبة بكل ما فيها بسمعته وحدثني، وأنت لا تريد ذلك كما سيأتي معنا، أنت تريد بأولها كلمة سمعته فقط. فكان الأولى أن يقول وأولها أي صيغ الأداء، يعني أول صيغ الأداء أصرحها. طب إيش أول صيغة من صيغ الأداء ذكرها ابن حجر؟ أول صيغة ذكرها لو رجعتوا أنتوا سابقا ستجدون كلمة سمعته. فهو باختصار يريد أن يقول إنه سمعته أعلى من حدثني، صح سمعته وحدثني في المرتبة الأولى، لكن حتى داخل المرتبة الأولى في تفاوت، سمعت أعلى وأرفع من إيش؟ من حدثني. طب إيش السبب برأيكم؟ لما أنا أقول سمعت فلان، هذا بيعتبروها أعلى مرتبة من حدثني فلان، مع أن كليهما يدلان على أن الشيخ سمع، عفوا أن الشيخ قرأ وأنت كنت تسمع، يعني هم يدلان على طريقة واحدة من طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ، لكن مع ذلك اعتبروا سمعت أعلى من حدثني. ليه؟ انظر ايش قال. قال وأولها كما قلنا بدنا نفسرها بشكل أحسن، نقول أول صيغ الأداء إيش؟ أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء، يعني أصرحها في ماذا؟ قال أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، يعني أول صيغ الأداء أصرحها. فكأنه هناك استشكال، أصرحها في ماذا؟ فعاد ليفسر أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها من شيخه. فهمتم إيش معنى السطر هذا؟ يعني أول صيغ الأداء اللي هي سمعته أصرحها. فالآن أنت عندك سؤال، أصرحها في إيش؟ فعاد بده يفسر ابن حجر مرة أخرى، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها من شيخه. فأنا لما أقول لتلاميذي سمعت فلان، هذه أصرح في أن الشيخ هو الذي تلا من حدثني فلان، أصرح. ليه؟ قال لأنها لا تحتمل الواسطة، سمعت لا تحتمل وجود واسطة بوجه من الوجوه، بخلاف حدثني فلان قالوا تحتمل أن يكون هناك واسطة. قال ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، هذه المشكلة الثانية، إنه حدثني يستخدمها بعض الرواة تدليسا في الإجازة. طيب خليني هيك بس سريعا أعقدكم يعني مقارنة، يتي لي بالكاميرا هون. سمعت فلان وحدثني فلان، الآن ابن حجر شو بحكي؟ إنه سمعت أصرح من حدثني في سماع الطالب من شيخ، أصرح. ليه؟ لأن ذكر لك تعليلات، بدك تحلل أنت. قال لأنه سمعت لا تحتمل الواسطة بوجه من الوجوه، بينما حدثني فلان قال ممكن يكون هناك واسطة وإنت أيها الراوي لفيت دلست. هل هذا وقع فعلا؟ بقول الحسن البصري رحمة الله عليه الإمام التابعي الكبير، لما كان يروي أحاديث عن ابن عباس هو لم يسمعها من ابن عباس، إيش كان يقول؟ كان يقول حدثنا ابن عباس، كان يقول إيش؟ الحسن البصري كان يقول حدثنا ابن عباس. طيب الحسن البصري من اسمه هو من سكان أي منطقة؟ البصرة. وابن عباس زار البصرة ونزل بها فترة وحدث بأحاديث فيها، تمام؟ الآن الحسن البصري قال العلماء ما سمع من ابن عباس، هو صح من سكان البصرة لكنه ذهب وعاش في حتى في بيت النبوة ورضع من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي من أرضعته، والله تعالى أعلم. لكن المهم أن الحسن البصري لم يثبت أنه سمع من ابن عباس، تمام؟ فلما كان يقول حدثنا ابن عباس، إيش كان يقصد؟ حدثنا أي حدث أهل البصرة، هو بصري، هو حسن أصله بصري، فلما يقول حدثنا يقصد حدثنا أهل البصرة، مع أنه هو كشخص ما سمع منه. فلاحظوا أنه هنا حدثنا ابن عباس أنه في انقطاع، في واسطة إذا لابد بين الحسن البصري وابن عباس. أنت يا حسن رحمة الله عليك ما سمعت هذا الحديث من ابن عباس مباشرة، فلما تروي لنا وتقول حدثنا ابن عباس احنا متأكدين انه انت هذا الحديث ما سمعته، وفي هناك بينك وبين ابن عباس ايش؟ واسطة، هي اللي نقلت لك الحديث عن ابن عباس، واحنا بما انه ما عرفنا هذه الواسطة اذا الحديث في انقطاع، والانقطاع ضعف عند المحدثين. لاحظتم كيف صيغة حدثنا ممكن يكون فيها واسطة والراوي هو اللي شوي دلس ولفها، تمام؟ هو شوفوا ما بيكذب، ركزوا، ما بيكذب، ما يأتي بكذب واضح، مستحيل، هذول أئمة كبار، لكنه يأتي بلفظة إيش؟ محتملة، محتملة فيها لفة، فأنت بتتوهم إن ابن الحسن سمع الحديث من ابن عباس مباشرة، مع إنه في الواقع هو ما سمع الحديث من ابن عباس مباشرة. طب إذا ليش قال حدثنا ابن عباس؟ أقول هو نوع من يعني التسامح والتساهل الذي ما كان ينبغي أن يقع كما يقول العلماء، لكن هو كأن الحديث ثبت عنده ورأى أنه لا حاجة لذكر الواسطة فتساهل وقال حدثنا ابن عباس، باعتبار أنه ابن عباس حدث أهل البصرة وهو يعتبر يعني من بصري، فلاحظ أن احتملت الواسطة في النهاية، وإن كان هذا أمر قليل ونادر جدا، يعني هذا النوع هاي الطريقة نادرة، وقل من فعل فعل الحسن البصري في الحقيقة، يعني ما تفكروها ظاهرة منتشرة. لكن في النهاية ابن حجر بقول أنه أنا أرى أنه سمعت أقوى من حدثني، وحدثنا مشتقات، ليه؟ لأن سمعته لا تقبل التجوز والواسطة بوجه من الوجوه، مش ممكن يقول الحسن البصري والله سمعت ابن عباس وما يكون سمعه، مش ممكن، هاي ما بتحتمل الواسطة، لأنه إذا كان فعلا ما سمع ابن عباس إذا هذا أصبح كذب صريح، فهمتم؟ لكن حدثنا وحدثني لا، هي نفسها الكلمة تحتمل شوي، تحتمل أنه يكون يعني فيها لفة فيها واسطة، فلذلك يقول ابن حجر أنه سمعت تبقى أرفع من حدثني، لأن سمعت لا تحتمل الواسطة بوجه من الوجوه بخلاف حدثني. اثنين، السبب الثاني ايش هو؟ قال لانه في بعض المحدثين استخدم حدثني وكان طريقة تحمل الحديث ليست السماع من لفظ الشيخ وانما طريقة الاجازة، يعني الشيخ اجازه فاصبح هو حينما يروي الحديث عن شيخه، مع انه هذا الحديث اخذه عن شيخه باي طريق من طرق التحمل؟ بطريق الاجازة، والاصل في طريق الاجازة ما تكون حدثني، لكن بعض المحدثين تساهل وأصبح ينقل الأحاديث التي تحملها عن شيخه إجازة بلفظ إيش؟ حدثني. بالتالي صارت لفظة حدثني مستعملة عند البعض في ماذا؟ في الإجازة تدليسا، وفي نهاية تدليس أنت بتقول حدثني وإنت في الحقيقة هو ما حدثك بالحديث، حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا وكذا، انت بتوهمني انا كطالب انه حدثني انه انت سمعت منه، صح؟ او بكتشف في النهاية انه انت ما سمعت الحديث منه وانه هي مجرد اجازة من الشيخ لك، فهذا نوع تدليس، واستخدم فيه بعض المحدثين كلمة حدثني، فاصبحت كلمة حدثني فيها قلق، احيانا تستخدم فيها ويراد بها الواسطة زي ما فعل الحسن البصري، والبعض استخدمها وتعبر عن الاجازة مع انه هذا استعمال غير سديد. فبما أنه دخلها كل هذه الإشكاليات، رأى ابن حجر أنه لفظة سمعت تبقى أمتن وأوضح وأصرح، مش قال أصرح، أصرح من حدثني في الدلالة على السماع من الشيخ، على السماع المباشر من الشيخ. وفهمنا إذن التعليم. طيب نعود. قال انظروا إيش سيتبه ذلك. قال وأرفعها مقدارا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. وأرفعها، ما زال يتكلم عن لفظة سمعت، إنه لفظة سمعت قلنا هي أصرح من إيش؟ من حدثني. وأرفع، وأرفع الأحوال التي تذكر فيها لفظة سمعت، يعني حتى لفظة سمعت فيها تفاوت، أرفع أحوالها حينما تكون في ماذا؟ في مجالس الإملاء، لأنه في مجالس الإملاء الشيخ يملي، فبالتالي هو مركز ويتحرى ألفاظه، والطالب مستعد للكتابة فهو مركز أيضا فيما يكتب، فيكون كلمة سمعت 100% صحيحة. يعني كلمة سمعت بحد ذاتها فيها تفاوت. أرفع الأحوال التي تذكر فيها لفظة سمعت حينما يذكرها الشيخ في مجلس الإملاء. ليش؟ أعطيك مثال هيك مبسط في حياتنا العملية. لما أكون أنا وياك ماشيين في طريق، عندما نسير في طريق، وأقول لك مذاكرة، أقول لك يا أخي الكريم لقد سمعت شيخ الفلاني يقول كذا وكذا، هاي سمعته وهي منها أصرح، مش قال ابن حجر هي الأصرح، تمام. لكن لما أكون في مجلس إملاء أنا أملي وأنت كطالب تكتب، وأقول أكتب عندك سمعت شيخي فلان يقول، أي السمعت أعلى؟ لما نكون أنا وإياك نسير في الطريق وأقول سمعت، ولا حينما أكون في مجلس إملاء وأنت مستعد للكتاب وأقول سمعت؟ التحفظ والتثبت يكون أقوى أين؟ في مجالس الإملاء. فسمعت حينما تقال في مجالس الإملاء أرفع مقدارا من سمعت حينما تقال في مجالس المذاكرة. هذا الذي يريد أن يقوله ابن حجر. لاحظ الدقة اللي بتكلموا فيها، يعني لاحظ كيف هو أعلى صيغ الأداء، أول مرتبة، أو أول مرتبة من مراتب صيغ الأداء سمعت وحدثني، أول مرتبة من مراتب صيغ الأداء سمعت وحدثني. داخل هذه المرتبة في تصنيف إنه سمعت أوثق من حدثني، وداخل سمعت في تصنيف إنه سمعت حينما تكون في مجالس الإملاء أوثق من سمعت حينما تكون في مجالس المذاكرة وفي الطرقات، لأنه يكون التثبت فيها أكثر وأدق، يعني تكون أنت متثبت 100% من اللفظة التي تتفوه بها. لاحظ تصنيف دقيق لحراسة الحديث النبوي الشريف رحمة الله على أئمتنا وعلمائنا. يعني البعض ممكن يعتبر هذا تكلف أحبتي، ويقول إيش هذا التدقيق الشديد يعني والتعمق والتنطع، وهذا ليس تنطعا أحبتي، وإنما هذا حراسة شديدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على اتصال سلسلة السند، لا يكون هناك شخص ساقط من السلسلة ونحن غفلنا عن سقوطه ويكون هذا الشخص ضعيف وبالتالي يكون كل الحديث متهالك. لاحظوا كيف حرص العلماء الشريعة من خلال التدقيق في دقائق الأمور وفي تحرير الألفاظ في التحمل والأداء. تمام؟ انتهى كلام ابن حجر عن المرتبة الأولى، عن مرتبة سمعت وحدثني. طيب سينتقل الآن إلى المرتبة الثانية. إيش المرتبة الثانية؟ قال قال والثالث وهو أخبرني. الثالث هنا يعني الثالث يعني اللفظ الثالث، وهو المرتبة الثانية. اللفظ هو لأنه أنا سمعت لفظ أول وحدثني اللفظ الثاني، وكلاهما المرتبة الأولى، حتى لأنه التعداد ممكن يضيعك الآن. أنا سمعته هي اللفظ الأولى، وحدثني اللفظة الثانية، وكلاهما المرتبة الأولى. اللفظة الثالثة هي إيش؟ أخبرني، وهي ضمن المرتبة الثانية، يعني هي المرتبة الثانية لكن هي اللفظة الثالثة اللي ذكرها ابن حجر. إيش أول لفظة ذكرها؟ سمعت، واللفظة الثانية حدثني. إذا شو اللفظة الثالثة؟ أخبرني، لكن ضمن المراتب سمعت وحدثني مرتبة، وأخبرني هي المرتبة الثانية. حتى ما يشكل لك، تفضل. تمام؟ يعني هي مجرد إشكاليات في الترتيب من ابن حجر، كان بإمكانه يكون الترتيب أدق ربما وما يكون هناك تبديل في المصطلحات، لكن أنت بدك تفهم كلامه جملة. طب نستنى الأذان حتى ينتهي إن شاء الله. نعود أحبتي بعد الأذان. قال رحمة الله عليه والثالث وهو أخبرني. ثم إيش قال؟ والرابع. والرابع يعني الصيغة الرابعة التي سأعدها وهو قرأت. ولاحظوا أن الصيغة الثالثة والرابعة أخبرني وقرأت هي إيش؟ هي المرتبة الثانية. فلاحظوا بدأ يعد الألفاظ لفظة لفظة. في البداية عد المراتب، الآن بدأ يعد الألفاظ إيش؟ لفظة لفظة. فنقول الثالث وهو أخبرني واللفظة أو الصيغة الرابعة وهي قرأت، هذه هي المرتبة الثانية، كلاهما يدخلان ضمن المرتبة الثانية. طيب كلاهما يعبر عند ابن حجر وطائفة كبيرة من المحدثين عن طريقة أخرى من طرق تحمل الحديث. ما هي الطريقة التي يعبر عنها لفظ أخبرني ولفظ قرأت؟ ما هي الطريقة من طرق التحمل التي يعبر عنها أخبرني وقرأت؟ يعبر عن الطريقة الثانية من طرق التحمل اللي ذكرناها قبل قليل، القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ، هنا يكون التلميذ معه الحديث ويقرأ على الشيخ والشيخ يقر، يقول نعم نعم نعم. أن هذا الطالب الذي قرأ على الشيخ حينما يكبر وينقل هذا الحديث لتلاميذه، ما هي لفظة الأداء التي سيستعملها؟ إما أخبرني وإما قرأت على الشيخ. إما أخبرني وإما إيش؟ قرأت على الشيخ. طيب برأيكم أيهما أصرح وأوضح للطالب في بيان طريقة التحمل التي تحمل بها الحديث؟ قرأت. لما الطالب يسمع الشيخ يقول قرأت على فلان، مباشرة راح يعرف إن الطريقة التي تحمل بها شيخنا هذا الحديث هي أنه قرأ على شيخه. لكن لما الطالب يسمع الشيخ يقول أخبرني، الآن بدي يشوف شو منها الشيخ في كلمة أخبرني. ومع ابن حجر اللي بيقول إنه أخبرني لا تستخدم إلا في حالة القراءة على الشيخ، ولا مع منهج المغاربة اللي ذكرناها قبل قليل اللي ما بفرقوا بين أخبرني وحدثني، بيستخدموا أخبرني حتى في ما لو الشيخ هو الذي قرأ الحديث والطالب سمع. فهمت؟ لذلك سيكون ابن حجر صريح بعد قليل ويقول إنه قرأت أصرح من أخبرني في ماذا؟ في الدلالة على قراءة الطالب على الشيخ، أصرح أوضح واضح. قال فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، قال فهو كالخامس. الخامس اللي هي المرتبة الثالثة اللي قرئ عليه وأنا أسمع. يقول ابن حجر إنه إذا الشيخ لما أدى الحديث إيش قال؟ ما قال أخبرني، قال أخبرنا. ما قال قرأت على شيخي، قال قرأنا على الشيخ. في هاي الحالة، في حالة الجمع، تصبح أخبرنا وقرأنا في المرتبة الثالثة، مثل قرئ على الشيخ وأنا أسمع. هسه قرئ على الشيخ وأنا أسمع واضحة جدا في أنه الشيخ ليس هو الذي قرأ على شيخه، هو كان في مجلس السماع وزميله هو الذي كان يقرأ، صح؟ قرئ على الشيخ وأنا إيش؟ أسمع. الآن في عند علماء المصطلح على رأي ابن حجر، أخبرنا وقرأنا هي تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه قرئ على الشيخ وأنا أسمع، تدل على أن الشيخ لم يكن هو القارئ وإنما كان في مجلس السماع فقط. إذا قال أخبرنا على إيش تدل؟ إنه هو لم يكن هو القارئ على الشيخ، هو كان في مجلس السماع. وإذا قال قرأنا نفس الشيء، كلمة قرأنا معناها أنه هذا الشيخ ليس هو الذي كان يقرأ على شيخه وإنما كان في مجلس السماع. إذن هي في منزلة قولك قرئ على الشيخ وأنا أسمع. لذلك كأنه ابن حجر، كأنه ابن حجر إيتي بالكاميرا هنا، يريد أن يقول المرتبة الثالثة وهي قرئ على الشيخ وأنا أسمع يمكن أن نضم إليها ماذا؟ يمكن أن نضم إليها أخبرنا وقرأنا، لأن معنى أخبرنا ومعنى قرأنا هو أن الشيخ لم يكن هو القارئ وإنما كان في المجلس يسمع وكان زميله هو الذي يقرأ. تمام؟ هذا الذي يريد ابن حجر أن يوصله بقوله فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، قال فهو كاللفظة الخامسة وهو قرئ عليه وأنا أسمع. طبعا لاحظوا كالخامس اللفظة الخامسة، طبعا اللفظة الخامسة هي المرتبة الثالثة من المراتب حتى ما تضيعهم. انت لاحظتوا الارقام عم بتضيع معكم، واضح الفكرة؟ اذا المرتبة الثالثة نستطيع ان نقول فيها اكثر من لفظة، مش بصفظة واحدة. قرئ على الشيخ وانا اسمع، ومثلها في المنزل اخبرنا وقرأنا. طيب قال وعرف من هذا التعبير بقرأت، عفوا وعرف من هذا ان التعبير بقرأت لمن قرأ على الشيخ خيرا من التعبير بإيش؟ خير أحسن من التعبير بالإخبار. قال ليه؟ قال لأنه أفصح بصورة الحال، يعني أوضح بالواقع. كما قلت لكم قبل قليل، إذا أنا قلت لكم قرأت على الشيخ وفي مجلس آخر قلت أخبرني الشيخ، أيهما أوضح وأفصح لكم في أني أنا الذي كنت أقرأ والشيخ يسمع؟ قرأته. لذلك عاد لينبه أنه صحيح أنه أخبرني وقرأت جعلناها في المرتبة الثانية، لكن الأفصح والأوضح في صورة الحال إيش هي؟ قرأته. كيف قبل قليل فضل سمعت على حدثني، الآن في المرتبة الثانية هو يفضل قرأته على أخبرني، لأن قرأته صريحة في القراءة على الشيخ، لكن أخبرني محتملة. طيب الآن تنبيه، يعني كأنه نوع من الاستطراد. الآن استطرادها ما بدنا ننتقل لأنبأني لسه، بدنا نبقى ضمن الاستطراد الذي نحن فيه. يقول ابن حجر تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. سيتكلم عن الآن المرتبة الثانية. لاحظوا هيك على السبورة سريعا، المرتبة الأولى وهي سمعته حدثني، كما قلنا تعبر عن أي طريقة من طرق التحمل؟ السماع من الشيخ. طيب المرتبة الثانية والثالثة، المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، والمرتبة الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، وتدخل فيها أخبرنا وقرأنا، تعبران عن أي طريقة من طرق التحمل؟ القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ. إذا المرتبة الثانية والثالثة يعبران عن طريقة تحمل معينة، القراءة على الشيخ. الآن ابن حجر بده يتكلم عن هذه الطريقة، يعطيك عنها معلومة، إن جمهور أهل العلم اعتد بها وقبلها على أنها طريقة من طرق التحمل، لكن هل هناك من رفضها واعتبرها طريقة غير صحيحة من طرق التحمل؟ نشوف ابن حجر إيش يقول. قال ابن حجر تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. قال وأبعد، يعني أخطأ، لكنه بلفظة مؤدبة. إحنا للأسف المعاصرين نفقد الأدب عند العلماء، فلان كلامه باطل، فتوى باطلة، لكن شوف الأدب عند العلماء. أبعد يعني كلامه بعيد، ما في داعي، باطل وخطأ وبفهمش، عبارة مؤدبة رصينة من ابن حجر. قال وأبعد، وهي بمعنى كما قلنا أخطأ، من أبى ذلك من أهل العراق، يعني بعض علماء الحديث العراقيين رفض أن يجعل القراءة على الشيخ طريقة من طرق التحمل الصحيحة. قال وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. إذن كأن هناك معركة بين المدنيين والعراقيين، الإمام مالك وغيره من المدنيين أنكروا على بعض العراقيين رفضهم لهذه الطريقة من طرق التحمل. قال حتى بالغ بعضهم، يعني كأنه بعض المدنيين يعني اشتد أمره على العراقيين، فماذا قال؟ حتى بالغ بعضهم فرجح هذه الطريقة على السماع من لفظ الشيخ. يعني بعض المدنيين بالغ، يعني ابن حجر يعني حكى للطرف الآخر المدني، يعني أنت برضو بالغت شوي، بعض المدنيين شط فقال القراءة على الشيخ أقوى من السماع من الشيخ. صواب؟ مبالغة هذه، صح؟ يعني إنك تسمع من الشيخ أكيد هي أدق علميا، لكن في النهاية أيضا القراءة على الشيخ والشيخ بكل طاقته العقلية يسمع طريقة صحيحة، ما في مشكلة فيها. طيب وهذا دائما سمعنا التطرف والتطرف المقابل، يعني تجد شخص تطرف في وجهة نظر معينة، تجد الآخر حتى يسقط هذه النظرة يتطرف في الجهة المقابلة، والإنسان المعتدل لا يكون نظرته متزنة. كونه شخص معين يعني أبعد وجنح عن الصواب لا يعني هذا أني أنا أتطرف إلى الجهة المقابلة تماما، بل أبقى معتدلا في اختياراتي. قال وذهب جمع منهم الإمام البخاري رحمة الله عليه وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أنه إيش؟ قال إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. إذن هناك رأي يرى أنه القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ في نفس المرتبة في القوة، لكن الجمهور على خلاف ذلك، يعني ليستا في نفس المرتبة، وليس القراءة على الشيخ أقوى من السماع، بل الصحيح الذي عليه الجمهور أن السماع هو الأقوى وبعده في المرتبة تأتي القراءة على الشيخ، تمام؟ لكن ابن حجر إذن هذا خلص استطراد سريع انتهى، وقف هنا استطراد سريع يبين لك أن القراءة على الشيخ بعض العراقيين رفضها كطريقة من طرق التحمل واعتبر هذا ابتعاد وخطأ. هناك من بالغ اعتبر القراءة على الشيخ أعلى من السماع منه، هناك يعني من أخذ برأيه جيد اعتبر أنه السماع والقراءة في نفس المرتبة، لكن ما عليه الجمهور ما هو؟ لا، أنه السماع أقوى من القراءة، والقراءة أيضا هي مرتبة قوية ومقبولة لكنها تأتي تحت السماع في القوة. الآن سينتقل للفظة أنبأني اللي هي المرتبة الرابعة. إيش قال؟ قال والإنباء. إذن أنا بتكلم عن المرتبة الرابعة أنبأني، لكنه أخذ المصدر وبدأ يناقشه. الإنباء الآن من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين هو بمعنى الإخبار. الإنباء وما يشتق من أنبأني وأنبأنا وما شابه ذلك، من حيث اللغة هل فرق؟ هل هناك فرق بين الإنباء والتحديث والإخبار حتى؟ في الحقيقة ما في فرق في اللغة، ما في فرق بين، فرق واضح يعني بين أنبأني وحدثني وأخبرني، واضح واضح. ويقول أيضا ابن حجر وحتى في اصطلاح المتقدمين لا يوجد فرق بين أنبأني وأخبرني، وأيضا خذ مني وحدثني، ما في فرق في اصطلاح المتقدمين. طيب وين وقع الخلاف؟ لماذا إذا عديت ابن حجر أنت من المرتبة الرابعة؟ لأن ابن حجر الآن هو يسير على طريقة المتأخرين في تصنيفه، قال إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذن في عرف المتأخرين من المحدثين لفظة أنبأني، لما أنا آتي لتلاميذي وأقول لهم أنبأني شيخي عن شيخه عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة أنبأني عند المتأخرين تدل على ماذا؟ لا، عند المتأخرين هي قال إلا في عرف المتأخرين فهو سام، هذا هو الإجازة. كلمة أنبأني إذا استخدمها المتأخرون فهي تشير إلى أنه أخذ الحديث عن شيخه بالإجازة، لا الشيخ قرأ أو أسمع ولا الطالب قرأ، وإنما هي مجرد إجازة من الشيخ للطالب، فأصبح هذا الطالب حينما ينقل هذا الحديث عن شيخه يستخدم لفظة إيش؟ أنبأني. وفي الحقيقة لاحظ أنه في غموض، يعني الطالب العلم الذي لا يعرف مصطلح الحديث لما يسمع أحد الرواة يقول أنبأني، أنت ما درست مصطلح حديث، لما تقرأ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كتب السنة وترى كلمة أنبأني الراوي نقل الحديث عن شيخ بصيغة أنبأني، أنت ما عندك دراية بالمصطلح فستحملها مباشرة على ماذا؟ على أنه سمع من الشيخ، صح؟ لكن لما تدرس مصطلح الحديث وتعرف مصطلح المتأخرين أنه أنبأني عندهم تدل على أن هذا الراوي إنما أخذ عن شيخه بطريق الإجازة، ستكون الأمور عندك أوضح، وضحت الفكرة وأهمية دراسة مثل هذه الصيغ ودلالتها على طريقة التحمل. فإذا ابن حجر يقول لنا أنه أنبأني في اللغة ما في فرق بينه وبين أخبرني وحدثني، وفي عرف المتقدمين أيضا ما في فرق. طب عند مين نشأ الفرق؟ عند المتأخرين. فأكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين ليس إجماعا أكثرهم، استخدموا أنبأني إذا تحمل الطالب الحديث عن شيخه بالإجازة فقط، لذلك عدها ابن حجر في المرتبة الرابعة. عرفتم لماذا أخرها ابن حجر إلى المرتبة الرابعة؟ لأنها تستخدم في الإجازة عند المتأخرين وليس لا في السماع ولا في القراءة على الشيخ. طيب قالوا وهي مثلها في ذلك مثل إيش أنبأني؟ قال مثلها مثل عن، قال كعن، لأنه عن في عرف المتأخرين أيضا، لاحظ لأنه عن في إيش؟ في عرف المتأخرين تستخدم للإجازة. طب إذا كان مثل عن، لماذا جعلت عن في المرتبة الثامنة يا ابن حجر وما جعلت في المرتبة الرابعة؟ لما ذكرنا؟ لأنه عن لفظة استخدمت استخدامات متعددة ومحتملة لأمور، ولأنها محتملة اللبس فيها عالي، لأنها محتملة للسماع ومحتملة للإجازة، تمام؟ اللبس فيها إيش؟ عالي. فلأنه اللبس فيها عالي والإشكالية في فهمها كبيرة، جعلها ابن حجر أدنى الألفاظ وأدنى الصيغ. أم بقلي خلص وأصبحت واضحة. لكن عن في الحقيقة يعني هذا ستجدونها في عن مشكلتها مشكلة، لأنه إلها استخدامات مختلفة. البعض استخدمها للتدليس، والبعض استخدمها في الإرسال الخفي، والبعض استخدمها في الإجازة، والبعض استخدمها وأراد بها أنه سمع من الشيخ. فعن محتملة لاحتمالات كثيرة، وإن اشتهر عند المتأخرين أو عند كثير من المتأخرين استعمالها في الإجازة، لكنها تبقى محتملة. الاحتمال فيها قوي أكثر من أن بأني، فلأنها فيها عدة احتمالات، وبالتالي فيها لبس جعلوها في المرتبة الأخيرة. هذه هي فقط الفائدة حتى تعرف لماذا لم يجعلوا عن في مرتبة أنباءني، لأنه أنباءني خلاص في علم المتأخرين للإجازة عند جماهيرهم. عن صحيح وقال لأنها في عرف المتأخرين، قال فهي للإجازة كإيش؟ كعن، لأنها أي لأن عن في عرف المتأخرين للإجازة. صحيح قال ابن حجر هيك، لكن في الواقع الآن سيأتي أنه عن ما زالت محتملة، وكثير أيضا من المتأخرين يستخدمها في غير الإجازة، فليست في الوضوح عند المتأخرين كأنبأني. ولاحظ هذا سيدخل مباشرة إلى عن. لاحظ إيش قال في عن؟ قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فشرط حملها على السماع إذن بالتالي ثبوت المعاصرة. قال إلا من مدلس، يعني كان المعاصر مدلس، معروف أنه مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. قال وهو المختار، هذا الرأي الثاني هو الذي اختاره ابن حجر، قال تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن بده يناقش ابن حجر. لاحظ ابن حجر نط إلى عن اللي هي في المرتبة الثامنة، المرتبة الأخيرة، لكونه لما جاء سيرة أنبأني قال أنبأني كعن، خلاص قال خليني أدخل الآن في عن وأنهي أمورها. إيش قال في عن؟ الآن عن هبتي كما قلت لكم أحيانا تدل على السماع، وأحيانا تكون لمجرد الإجازة، وأحيانا بكون فيها ترى تدليس، أحيانا بكون فيها إيش؟ تدليس، بكون حتى أيضا فيش فيها إجازة، وبعض المدلسين استخدمها في تدليسه، ففيها مشكلة عن. فالآن ابن حجر بده يعطيك قاعدة في عن، متى نحمل عن على السماع من الشيخ، على أن هناك سماع من الشيخ. الآن شوف، عن مثل أنبأني عند المتقدمين، أنبأني كانت تستخدم زي إيش؟ زي أخبرني، مش قلنا عن عند المتقدمين، أنبأني عند المتقدمين، مش قال ابن حجر، والإنباء من حيث اللغة واصطلاح علماء الحديث المتقدمين مثل الإخبار، يستخدم مثل الإخبار في القراءة على الشيخ، بل حتى في السماع من الشيخ، وإنما استعملت في الإجازة عند المتأخرين. عن فيها أيضا هذه القضية، إنه هي في عرف كثير من المتأخرين استخدمت إجازة، لكنها عند كثير من المتقدمين استخدمت فيما سمعوه من شيوخهم أو قرأوه على شيوخهم. لكن لما كانت عن كما قلت لكم مش واضحة غير صريحة، أراد علماء الحديث أن يضعوا لها قانون، متى نحمل عن على السماع من الشيخ، على أن هذا الراوي سمع من شيخه. قال عن عنة المعاصر محمولة على السماع، هذا الرأي الأول. الرأي الأول إيش يقول؟ يقول العنعنة، استخدام لفظة عن، تكون محمولة على أن الراوي سمع من الشيخ إذا كان هذا الراوي معاصراً زمانياً لإيش؟ للشيخ، اكتفى بالمعاصر خلاص. إذا ثبت أن الراوي الفلاني معاصر للشيخ الذي نقل عنه بصيغة العنعنة، فهنا نحمل العنعنة على ماذا؟ على السماع، على أن الراوي سمع من شيخه. طيب، لذلك قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. طيب إذا كان هذا الراوي الذي أتى بصيغة العنعنة فيما نقله غير معاصر للشيخ، لما كان موجود وقائم كان الشيخ ميت، عنعنته قطعا لا تحمل على السماع، ومش متعاصرين كيف سمح منه؟ لذلك قال بخلاف غير المعاصر فإنها تكون إيش؟ مرسلة، إذا كان بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذا التابعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين هذا التابعي ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هاي العنعنة تدل على ماذا؟ على وجود إرسال، قال أو إيش؟ أو منقطعة إذا كانت مثلا في يعني في غير التابعي مع النبي عليه الصلاة والسلام، في منتصف السند أو في مبادئ السند، تكون مرسلة ومنقطعة، تمام، على معاني الإرسال والانقطاع التي سبقت. فبالتالي شرط حمل العنعنة على السماء إيش؟ ثبوت المعاصرة بين الراوي وبين الشيخ. إذا ثبت لنا المعاصرة بين الراوي وبين الشيخ فالعنعنة هنا نحملها على إيش؟ على السماع. هذا الرأي الأول. وهذا الرأي الأول سيستثني حالة واحدة، الراوي فيها معاصر للشيخ ومع ذلك ما حملنا عنعنته فيها على السماع. إيش هي هاي الحالة؟ لا، هذا الرأي الأول. بس الرأي الأول إيش بحكي؟ اشترط يعني يكفي ثبوت المعاصرة في جعل العنعنة سماعا، يكفي إيش؟ المعاصرة، حتى ولو لم يثبت اللقاء، إلا في حالة واحدة وجدت المعاصرة ولا نحمل فيها العنعنة على السماع. قالوا إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس، إذا كان الراوي المعاصر ممن عرف بإيش؟ بالتدليس. لذلك إيش قال؟ فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إلا هاي كتبها من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. المدلس حتى لو كان معاصر لشيخه عنعنته لا نحملها على السماع عن الشيخ، لابد يصرح بكلمة حدثني أو سمعته أو أخبرني، لا نحمل عنعنته على السماع. ليه؟ لأنه شخص مدلس ومر على التدليس. إيش التدليس؟ إشعار السماء، أن يروي عن من لقيه. ها، التدليس ليس فقط عن من عاصره، على مش فرقنا بين التدليس والمرسل الخفي. التدليس أن يروي عن من عاصره ولقيه ما لم يسمع منه، من خلال الإتيان بلفظة توهم السماع منه، صح؟ مثل عن، وذكرنا يوميتا أنه عن من هاي الألفاظ. فإذا كان عندي شخص معاصر لشيخ، شخص معاصر لشيخ وأتى بلفظة العنعنة، فهل نحمل هذا على الاتصال؟ الأصل الرأي الأول نعم، أن المعاصرة تكفي في جعل العنعنة دليلا على السماع حتى ولو لم يثبت اللقاء، إلا حالة واحدة، إذا كان هذا الراوي ممن عرف بالتدليس فإن عنعنته لا نحملها على السماع، بل لابد أن يصرح بلفظة سمعته أو حدثني أو أخبرني. الرأي الثاني أحبتي يقول يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع لا نكتفي بمجرد المعاصرة، بل لا بد من إيش؟ ثبوت اللقاء. وهذا بذكركم بشرط مين؟ مسلم. لا، شرط البخاري. البخاري هو اللي ما اكتفى بالمعاصرة، بل اشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وبين الشيخ. لما تذكروا في بداية نزهة النظر لما ذكرنا الفرق بين شرط البخاري ومسلم، لما كان يتكلم ابن حجر ليش البخاري أعلى من مسلم، قلنا إنه شرط البخاري في السند أعلى من شرط مسلم في السند، إن البخاري يشترط ليس مجرد المعاصرة بين الراوي والشيخ، بل المعاصرة وثبوت اللقاء، صح؟ فالآن هذا الرأي الثاني يتجه مع طريقة البخاري في صحيحه. فالبخاري في صحيحه يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع لا يكتفي بمجرد المعاصرة، قال بل لابد من ثبوت لقاء هذا المعاصر بالشيخ ولو مرة واحدة. قال ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة. لماذا؟ قال ليحصل الأمن في، يعني إذا ثبت لقاء الشيخ بالراوي عنه مرة واحدة يحصل لنا الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، عن كونه من إيش؟ من المرسل الخفي وهو المختار. ليه؟ لأنه ممكن شخص معاصر، كما قلنا إيش المرسل الخفي؟ أن يروي المعاصر الذي لم يثبت لقاءه، أن يروي المعاصر للشيخ معاصر لم يثبت لقاءه بالشيخ، أن يروي المعاصر عن الشيخ ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. وتذكروا ارجعوا وراجعوا الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. فبقول وهذا رأي علي بن المديني شيخ البخاري، رأي البخاري وطائفة، وابن حجر قال هذا الرأي بالنسبة لي هو المختار، هذا الرأي الثاني، إنه العلعنة متى نحملها على السماع وإن السند متصل، لا نكتفي بمجرد معاصرة الراوي للشيخ حتى نقول إنه عنعنة الراوي عن الشيخ تدل على سماعه منه. يعني لو أنا راوي قلت عن فلان هاي يسموها عنعنة، هل أنتم تحملون عنعنتي عن شيخي على أنها سماعي على أني سمعت منه؟ الآن على الرأي الأول، رأي مسلم وطائفة من علماء الحديث يقولون إذا كان الراوي معاصرا لشيخه حتى ولو لم يثبت لقاؤهما نحمل العنعنة على السماع، إلا في حالة واحدة إذا كان الراوي مدلس. الرأي الثاني بشد أكثر، قل لا، لا نكتفي بالمعاصرة في حمل العنعنة على السماع، بل لا بد من ثبوت لقاء الراوي بمن؟ بالشيخ. لا بد أن يثبت لنا لقاء الراوي للشيخ حتى نحمل عنعنة على ماذا؟ على السماع. وهذا الرأي علي بن المديني والبخاري وطائفة من أهل العلم. واضح القضية؟ تمام. طبعا هذا كله استطراد، هيك أنت أحيانا لما تبوب بعض الفقرات بتجلل لك الأمور، استطراد متى تحمل العنعنة على السماع عند العلماء، هيك بتبوب هاي الفقرة وتقول هناك رأيان. الرأي الأول يقول العنعنة تحمل على السماع بمجرد المعاصر، وهذا رأي مسلم وطائف من علماء الحديث. الرأي الثاني يقول أن العنعنة لا تحمل على السماء بمجرد المعاصرة، بل لا بد من ثبوت لقاء الشيخ مع التلميذ ولو مرة واحدة، وهذا رأي علي بن المديني والبخاري. واضح القضية؟ تمام. طيب الآن عاد ابن حجر للمواضيع من جديد، عاد الكلام عن صيغ الأداء. احنا انتهينا من المرتبة الأولى، سمعت وحدثني، والمرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، مع الثالثة أيضا قرأ عليه وأنا أسمع، انتهينا من المرتبة الرابعة أنبأني وعرفنا أنها في الإجازة. الآن المرتبة إيش؟ الخامسة. إيش المرتبة الخامسة؟ يلا إيش المرتبة الخامسة؟ هي على السبورة. ضمن الخامسة ناولني، ناولني، لكنه الآن لا، أنا شايف ما راح ينتقل للخامسة الآن. الآن سينتقل إلى ماذا؟ يعني الخامسة راح يتكلم عنها، بعد راح يتكلم عن السادسة، ذهب إلى السادسة وهي لفظة شافهني، وراح يتكلم برضو عن السابعة سريعا، وبعدين راح يرجع لي الخامسة ناولني، يعني في تقديم وتأخير. إيش قال؟ قال وأطلق المشافهة. كلمة شافهني في إيش أيضا؟ تستخدم في الإجازة، أنبأني في الإجازة، والخامسة في المرتبة الخامسة شافهني، واعتبر هو شافهني أنزل من أنبأني، واعتبر شافهني أنزل من أنبأني. ليه؟ لأنه اعتبر كلمة المشافهة فيها لبس أيضا، عشان هيك اعتبرها أضعف، فيها لبس اعتبرها إيش؟ أضعف. لاحظ إيش قال؟ قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. ايش بده يقول ابن حجر؟ انه الاصل انه كلمه شافهني، تصور انا هيك بدي احكي لتلاميذي، شافهني شيخي الفلاني انه حدث عن شيخه عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تسمعني اقول لك شافهني شيخي الفلاني، ايش يتبادر لذهنك؟ قال حدثني، يعني الذي سيتبادر الى ذهن العاقل شافه يعني حدثه، ما راح يخطر ببالك انه الشيخ فقط اجازني وذهب. لكن استخدمها كثير من العلماء للإجازة، فبالتالي حجم اللبس فيها إيش؟ عالي. حجم اللبس فيها إيش؟ عالي، لأنه شوف المشافهة يعني كأنه من شفة إلى شفة في إشي عياني صار، فاستخدامها لمجرد الإجازة فيه نوع من اللبس على الطالب، فالطالب يحتاج إلى أن يعرف منهج الشيخ في مصطلحاته حتى يعرف إنه والله الشيخ مصطلحه في شافهني إنه يريد بها الإجازة، لازم يعرف منهج شيخه، وإلا عاد ممكن يحمل اللفظة على غير محملها ويذهب إلى المتبادر إلى الذهن إنه شافهني إنه الشيخ قرأ الحديث عليه. لذلك ابن حجر يعترف ويقول وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا على سبيل التجوز والتسامح، وإن كان الأصل أن لا تستخدم في الإجازة لأن لفظ موهمة. طبعا لماذا قال في الإجازة المتلفظ بها؟ لأنه الآن بدي يقارب بين شافهني وكاتبني. قال وكذا المكاتبة في الإجازة الإيش؟ المكتوب بها. قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، يعني وإطلاق المكاتبة كتب إلي في الإجازة المكتوب بها أيضا هذا تجوز. ليه؟ ها لما أنا أقول كتب إلي شيخ الفلاني أنه سمع شيخه أنه سمع شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لما تسمع كطالب كتب إلي شيخ الفلاني إيش راح يتبادر إلى ذهنك؟ إنه إيش كتب إليك؟ كتب لي أحاديث. فيكون نعم كتب الأحاديث المهم، لكن لما يكون أنا قصدي كتب إلي بمجرد الإجازة هذه بعيدة عن ذهن الطالب راح تكون، صح؟ كما إنه شافهني إنه يحملها على مجرد الإجازة بعيدة عن ذهنه وفيها تجوز، كذلك إنه تطلق الكتابة كتب إلي ويكون مراد كتب إليك فقط بالإجازة أيضا هذه بعيدة عن ذهن الطالب، فاستخدام الكتابة في الإجازة فقط نوع تجوز. لذلك إيش قال؟ وأطلق المشافهة، لكن المشافهة في الإجازة الملفوظة والمكاتبة في الإجازة الإيش؟ المكتوبة. يعني فقط أراد أن يفرق بينهما في هذا السياق، لأنه حتى أنبأني في الإجازة المتلفظ بها يعني هي أنبأني وشافهني نفس القضية أنها تكون في الإجازة المتلفظ بها، لكن طب ليش ما لما تكلم عن أنبأني ما قال أنها في الإجازة المتلفظ بها؟ لأنها واضحة، سياقها واضحة، لكن هون لأنه بده يعمل مقارنة بين شافهني وكاتبني أراد أن يفرق حتى تفهم أنه شافهني مثل أنبأني في الإجازات المتلفظ بها، أن الشيخ قدام الطالب يتلفظ بالإجازة يقول أيها الطالب أجزتك بكذا وكذا، هاي يسموه إجازة متلفظ بها. الإجازة الثانية المكاتبة هاي يسموه إجازة مكتوبة، أنه يكتب الشيخ للطالب أني أجزتك بكذا وكذا. فشافهني استخدامها في الإجازة المتلفظ بها تجوز وتسامح لأنها غير متواضرة إلى الذهن، وكذلك استخدام كتب إلي الشيخ في الإجازة فقط من دون أن يكون الشيخ كتب بالأحاديث أيضا هذا إيش؟ تجوز وتسامح، لأنه غير متبادر إلى الذهن، والمتبادر إلى الذهن من كتب إلي أنه كتب نفس الأحاديث إليك. تمام؟ طب من الذي يستخدم المشافهة والمكاتبة في مجرد الإجازة؟ قال وهو موجود في عبارة كثير، حتى هون ما جزمش إنها للمتأخرين جميعا، قال في عبارة كثير من المتأخرين فإنهم يطلقونها المكاتبة، يعني الآن قال فيما كتب به الشيخ أنا قفزت في النظر، نعم قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، هذه وقفة، قال بخلاف المتقدمين لما يطلقوا لفظة كتب إلي ما يقصدون كتب إلي بالإجازة فقط، وإنما يقصدون كتب إلي بإيش؟ بنفس الأحاديث. مش لذلك قلت لكم المكاتبة، هناك المكاتبة أن يكتب نفس الأحاديث للطالب، وهناك مكاتبة أن يكتب فقط الإجازة، وكتابة الإجازة فقط هذا طريقة المتأخرين، أما عند المتقدمين الكتابة المقصود بها كتابة نفس الأحاديث. فإذا هناك تفريق بين مصطلح المتقدمين والمتأخرين، ولاحظ أن هذه العبارات غير متفق على استعمالها، سواء أنبأني وعن وشافهني وكاتبني حتى أخبرني وحدثني، لاحظتم أنه ما في اتفاق عام، في عرف متقدمين وفي عرف متأخرين، وحتى عند المتأخرين ما في إطباق عام على رأي معين، وإنما هي تيارات وتوجهات واصطلاحات ليست اصطلاحات مستقرة ثابتة عند الجميع. لذلك قال بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها أي كتب إلي والمكاتبة في ماذا؟ قال فيما كتب به الشيخ من إيش؟ من الحديث نفسه إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لكن في الحقيقة إذا الشيخ كتب بأحاديث إلى الطالب الآن لا، إذا ما أذن له في روايته الصحيح أنه لا يجوز له أن يرويه عن شيخه. متى له أن يرويه عن شيخه؟ لأن أنا ممكن أكتب لك حديث بس أنا ما قلت لك اروي عني، أنا ممكن بدي أعلمك هذا الحديث فقط ما بدي أجيزك فيه، مش هذا حقي؟ فالصحيح أن المكاتبة إذا أنا كتبت أحاديث لتلميذ اللي ساكن في المغرب مثلا، لا يجوز لهذا التلميذ أن يروي هذا الحديث عني ويقول كتب إلي شيخي أن شيخه حدث، لا يجوز أن يروي بالمكاتبة إلا إذا أنا كتبت بعد ما أنهيت الأحاديث كتبت له إجازة وأجيزك في أن تروي عني هذه الأحاديث. هذا يسموه إذن، لابد من الإذن. إذا ما كان في هناك إذن الصحيح أنه لا يجوز له أن يرويها، تمام؟ فهنا إذا كتابة الشيخ الحديث إلى الطالب قال سواء أذن له في روايته أم لا، لكن إحنا نقول إذا لم يأذن له طيب ليس له أن يرويه. فضحت ولا دخلت عليك الأمور؟ الإذن بالرواية هو الإجازة. نعم؟ الإجازة هي الإذن بالرواية. يعني مجرد كتابة الشيخ الأحاديث للطالب لا يدل هذا على أنه أجازه في روايتها، لابد يقرن الكتابة بماذا؟ بالإجازة. طب إذا كتب له فقط بالإجازة خلص في إجازة بس ما كتب له الأحاديث، بس بس خلص أعطاه إجازة، تمام؟ طيب إذا قال بخلاف المتقدمين، الآن هو فقط بده يعطيك الفرق بين مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين في الكتابة. إنه مصطلح المتأخرين في الكتابة إنه الكتابة يراد بها كتابة الإجازة فقط، ومصطلح المتقدمين في الكتابة إنه كتابة كتابة أحاديث، ويمكن أن يكتب مع الأحاديث إجازة وممكن ما يكتب. لذلك قال بخلاف المتقدمين فإنهم يطلقونها أي المكاتبة فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. يعني المتقدمون لا يستخدمون المكاتبة إذا في حالة أن الشيخ فقط كتب إذن بالإجازة ولم يكتب الأحاديث، هذا ما غير معروف عند المتقدمين. المعروف عندهم أن الكتابة كتابة حديث، سواء اقترن ذلك بذكر الإجازة والإذن أو لم يقترن. واضح؟ طيب الآن انتهى من الكلام عن المشافهة والمكاتبة اللي هي المرتبة السادسة والسابعة. بده يرجع للكلام عن المناولة سريعا. والمناولة كما قلت لكم في الحقيقة هي أرفع أنواع الإجازة، هي إجازة مع مناورة الكتاب للطالب ولها صور. إيش قال؟ قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يعني خلي بس أكمل السطر بعدين أرجع. قال وهي إذا حصل هذا الشرط اللي هو الإذن إيش؟ أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. الآن لو أنا مسكت كتاب وناولتك إياه قلت تفضل هذا الكتاب، ناولتك هذا الكتاب، هل معنى هذا إنه أنا بجيزك بدون ما أقول أنا ما أجزتك؟ قلت تفضل هذا الكتاب وسكت، هل هذا معنى أني آذن لك أن تروي عني؟ يعني هل أنا أجيزك؟ الإذن هو الإجازة، يعني شوف الإذن هو الإجازة، هل أنا أجيزك؟ لا. إذا أنا ناولتك وأذنت لك في الرواية سعيد أنا ناولتك وأجزتك، في هذه الحالة يجوز لك أن تروي عني. فالمناولة حينما نقول المناولة أرفع أنواع الإجازة نقصد المناولة التي صاحبها إذن بالرواية، وأما مجرد المناولة من دون إذن فهذا مثل كيف كما قلت لكم إنه إذا كتبت لك الأحاديث من دون أن آذن لك هل لك أن تروي هذه الأحاديث؟ ليس لك أن تروي، صح؟ فكذلك إذا ناولتك الكتاب من دون أن آذن لك في الرواية ليس لك أن تروي. أحسن، ليس الطريقة من طرق التحمل. لذلك قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط، يعني إذا اقترنت بالإذن هي أرفع أنواع الإجازة، قال لما فيها من التعيين والتشخيص. الآن صورتها سيعطيك صور للمناولة. قال صورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ يعني في الصورتين هذا روايتي عن فلان فرويه عني. وشرطه أيضا لسه ما انتهتش الصورة أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا بدي أبين لك صور المناولة. صور المناولة إما أن الشيخ يكون معه أصله يعني كتابه دفتره، الشيخ معه أصله يعني دفتره الخاص، ويقوم بماذا؟ بدفعه إلى الطالب. طب دفعه على أي وجه؟ سيأتي إما تمليك له، خلص الشيخ استغنى عن دفتره ملكه للطالب وقال له خلص خذ هذا الدفتر أنا ظاهر راح أموت وأنا مطول في الدنيا، تمليك، أو وهذا الأشهر صورة ثانية إعارة. إعارة حتى يأخذ الطالب دفتر الشيخ وينقل حديث الشيخ التي يرويها عن أشياخه باللفظ وبالدقة، ويقابل ما كتبه مع دفتر الشيخ، ثم بعدها يعيد الكتاب إلى الشيخ. فإذا أن يدفع الشيخ أصله إما تمليكا أو إعارة. طب ممكن حالة أخرى، نعم ممكن الشيخ يقول والله أنا دفتري بعز علي، وهذا لأصل على دفتر تعب فيه عمره، ممكن سافر 30 سنة هو بيسمع في هذا الدفتر، صحيح؟ صعب يعطي للطالب. لكن إيش بقول؟ بقول يا بني هذا دفتر آخر قوبل على دفتري. ممكن يقول أحد التلاميذ يعني نسخ دفتر كتاب الشيخ أو دفتر الشيخ سابقا، فالشيخ أخذ الدفتر من أحد التلاميذ، دفتر عدله ونظر فيه الشيخ ووجده منضبطا تماما، فيدفعه لتلميذ آخر ويقول خذ هذا دفتر مقابل على نسختي، خذه إما تمليكا أيضا أو إيش أو إعارة، فانسخه واعده إلي. تمام؟ إذا طيب أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. طيب في حال آخر قال أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني. لازم إذن ما حكينا المناولة لازم فيها إذن. فيقول سواء إذا صورة إنه الشيخ دفع الكتاب للطالب أو الطالب أحضر الدفتر للشيخ والشيخ نظر فيه، يعني ممكن إنه مش الشيخ يدفع كتاب للطالب، لا الطالب كتب أحاديث الشيخ وأتى بها للشيخ، الشيخ انظر بالله إلى حديث صحيحة، الشيخ نظر، فبعد سواء في الصورة الأولى صورة الشيخ دفع الكتاب أو الطالب أحضر الكتاب للشيخ، الشيخ نظر في هذا الكتاب فقال للتلميذ هذه مروياتي نعم فروها عني. شوف الإذن، فروها عني. وشرطه كما قلت كما قال ابن حجر أن يمكنه منه، قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه، هو الكلام اللي قلناه أنه لازم الشيخ يمكن الطالب من الكتاب، إما أن يملك الكتاب أو إيش أو يعير يا إعارة. تمام؟ في حالة أنه الشيخ هو الذي دفع، يعني أنا أظن أنه ابن حجر كان بإمكانه أنه يصوغ العبارة بشكل أوضح، لكن تقديمه وتأخيره أحيانا بيحتاج منك جهد في فهم كلامه، أنا أدرك ذلك، لذلك أحاول تبسيط الأمور. الكلام واضح لكن فقط رتبه أنت، أنه في حالة أنه الشيخ دفع الأصل إلى التلميذ أو ما قام مقام الأصل إلى التلميذ، كما قلنا لا الشرط أنه الشيخ لازم يمكن التلميذ من الكتاب، مش يعطي الكتاب ويصحبه في نفس المجلس، أما استفدناش، الشيخ بده يملكه أو يعيره. تمام؟ أما إذا كان الطالب هو اللي كتب وجاء عرضه على الشيخ والشيخ نظر ورد وقال له والله كتابك صحيح، خلاص ما هو هذا الدفتر للطالب اصلا، مش بحاجه يعني تحصيل حاصل، هو دفتر الطالب، واضح القضيه؟ فكانه هذا وان يمكنه منه يعود على الصوره الاولى والثانيه وليست الصوره الثالثه، واضح القضيه؟ طيب قال وشرطه ايضا ان يمكنه منه اما بالتمليك واما بالعاريه لينقل منه ويقابل عليه. فهي في حاله العاريه، اذا كان عاريه شوف فائده العاريه، انه التلميذ بده ينقل مباشره نسخة الشيخ أو ما كان مقام نسخة الشيخ، ينقل ويقابل عليها وبعدين بيرجع الأصل للشيخ. قال وإلا فإن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين رفعيته، إنه فيش فيها مزية، يعني أنا لو قلت لك تفضل هذا الكتاب وبعدين سحبته منك مباشرة وقلت لك أذنت لك أن تروي هذا الكتاب، فهذه إجازة فقط، هذه مجرد إجازة لا تسمى مناولة، هذه إيش؟ إجازة، لأن المناولة شكلية ما في منها أي فائدة. فهمت إيش يريد يقول ابن حجر؟ قال فلا تتبين أرفعيته. الآن هو قبل قليل لم يقل المناولة أرفع أنواع الإجازة، بدي يقول لك متى تكون أرفع أنواع الإجازة؟ لما تكون مناولة حقيقية، مناولة الكتاب يصبح عندك أنت في ملكك أو أعير إليك أخذ راحتك في نقله، أما مجرد أني أعطيك وأسحبه منك في الحال هذه شكلية فليس لها أي مزية. لكن عاد فقال لكن يعني إن ناول واسترد في الحال، قال لا تتبين أرفعيته، لكن كأنه استدرك، قال لكن لها تبقى لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، أنه حتى هاي الصورة أني أنا ناولتك الكتاب واسترديته في الحال، صحيح هي مش مناولة حقيقية، مناولة شكلية، لكنها تبقى في عرف المحدثين أعلى مرتبة من الإجازة المعينة التي لم يحدث فيها مناولة أبدا. فهمت إيش معنى الاستدراك هون؟ لكن هسا احنا قلنا اذا اخذ ناولك الكتاب واسترده في الحال هاي مناوله شكليه، صح؟ ما في منها فائده كبيره. لكنها تبقى لها مزية أعلى من الإجازة التي لم تكن فيها مناولة. يعني لو واحد سألك الشيخ أعطانا الكتاب ورده في الحال، هل هذه أرفع من مجرد الإجازة من دون ما يكون فيها تناول أي كتاب؟ عند المحدثين نعم، لكن عند الأصوليين، الأصوليين لما يتكلموا في هذه المباحث يقولوا لا، إذا كانت المناولة شكلية هي مثل الإجازة المعينة، ما في فرق بينهم. المحدثين هم اللي بفرقوا. تفضل. هذا التعبير آخر. إيش قال؟ وإلا إن وله واسترد في الحال. نعم. فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. فلا يتبين لها زيادة مزية. أنا اللي عندي. لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. وعلق أرباب الحواشي أن هذه طريقة المحدثين، أما الأصوليون والفقهاء هم الذين عندهم لا مزية، لكن عند المحدثين لهم لها مزية أنها أرفع عندهم من الإجازة المعينة. طبعا شو هي الإجازة المعينة؟ الإجازة المعينة ليس سموها معينة، هو فسر لك إياها. والإجازة المعينة قال وهي الإجازة، هذا تفسير الإجازة المعينة، أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. هذا الإجازة المعينة. في هناك ستأتي معنا، هناك طبعا أنواع إجازات كثير وأشكاله، يعني غلب أبواب الإجازة في صوره وأشكاله. هناك إجازة بتكون إجازة عامة في كل مرويات الشيخ، أني أنا كشيخ أقول لك أجزت لك جميع مروياتي كل الكتب، هي بيسموها إجازة عامة. الآن كثير من العلماء بيعتبرها ما فيها مشكلة، يعني سيأتي معنا صور للإجازة غير معتبرة، لكن هذه الصورة بشكل عام معتبرة. إذا قلت أجزت لك جميع مرويات، هذه إجازة عامة، إجازة عامة في المجاز به جميع مروياتي. لكن لو قلت لك أجزت لك أن تروي عني فقط كتاب البخاري، هذه إجازة إيش؟ معينة، عينت لك الكتاب بالضبط، عشان يسموها إجازة معينة. فالآن بدي يقول لك لو أنا ناولتك كتاب البخاري في إيدك وسحبته منك مباشرة، هذه عند المحدثين تبقى لها مزية، يعني أرفع، صحيح هي شكلية لكنها تبقى أرفع فيما لو قلت لك من دون أن أناولك الكتاب أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري. هي هيك الصورة، تمام؟ تبقى أرفع فيما لو قلت لك أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري، كأن المناولة الشكلية يبقى لها أثر شرفي، يبقى لها أثر إيش؟ شرفي، وإن لم يكن لها أثر حقيقي. قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين، وليس فقط ذلك، قال ويعين له كيفية روايته له. يعني أني أنا أقول لك في الإجازة المعينة أجزت لك أن تروي كتاب البخاري عني، وأعين لك كيف أنا أخذت الكتاب عن شيخي، وهذا الكتاب يا بني أخذته عن شيخي بالسماع أو بالقراءة عليه، أو أخذته أيضا بالإجازة، فأنا هنا عينت لك الكتاب وعينت لك أيضا إيش؟ كيف أنا أخذت الكتاب عن شيوخي. فهنا تعيين فوق تعيين، وهذا فيه قوة في الإجازة. طيب قال إن خلت، قال وإذا خلت المناولة عن الإذن. طب إذا أنا ناولنا كتاب، قلنا الآن إحنا قلنا الشرط الأساسي في المناولة أصالة حتى تعتبر من أنواع الإجازة أن تكون المناولة مقترنة بماذا؟ بإذن. طب إذا أنا ناولتك كتاب من دون أن آذن لك أن ترويه، ناولتك الكتاب قلت والله هذا الكتاب من مسموعاتي تناول وما أذنت لك، ما قلت لك يرويه عني، إيش الحكم؟ قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها. الآن في بعض قلة قليلة من المحدثين اعتبرها، قال مش ليس من شرط المناولة الإذن. طب إيش دليلهم هؤلاء؟ قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. طب شو يعني هذا الكلام؟ يعني هل إذا أنا كتبت الأحاديث على طريق المتقدمين، لو كتبت أحاديث لشخص من بلد إلى بلد له أن يروي الأحاديث التي تصله عني حتى ولو لم آذن له؟ هذول الجماعة بقولوا نعم له أن يروي. طب بس أنا أصلا لا أبيح له، يعني حتى هاي الصورة أنا لا أبيح لمن كتبت له بالأحاديث أن يرويها عني أو عن شيخه إذا لم يأذن له الشيخ. فأنت أصلاً يعني عم بتقيس على مسألة أنا أناسعك فيها. يعني هو بدي يقول إنه إذا ناول الشيخ الكتاب لتلميذه حتى ولو لم يأذن له في الرواية له أن يرويه بالمناولة. إيش دليلك؟ إيش قال دليل؟ قال دليل القياس. قال قياسا لو أن الشيخ كتب الأحاديث لتلميذ له يسكن في المغرب ووصل هذا الكتاب الحديث إلى تلميذ، هل للتلميذ أن يرويه حتى ولو لم يأذن له الشيخ؟ له أن يرويه. فأنا إيش أقول له؟ أنا أصلا أنازعك في هذا القياس، إنه الأصل إنه حتى لو كتب الشيخ إلى تلميذ له في المغرب ليس للتلميذ أن يروي، ليس للتلميذ إيش؟ أن يروي إذا لم يأذن له الشيخ. فأصلا قياسك أنا لا أوافق عليه، لأن الصورة التي قست عليها أنا أصلا أخالفك في حكمها. لذلك إيش قال ابن حجر؟ قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة، اكتب بعدها المجردة عن الإذن. ابن حجر بده يفسر لنا هذا القياس، إنه إيش مبناه؟ إنه في جماعة من الأئمة قالوا إنه الشيخ إذا كتب الأحاديث إلى تلميذ له يسكن في المغرب لهذا التلميذ أن يروي هذه الأحاديث حتى ولو لم يأذن له الشيخ. هذا رأي جماعة. لكن إيش قال ابن حجر؟ قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة عن الإذن جماعة من الأئمة، قال ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. قال كأنهم اكتفوا بماذا؟ بالقرينة. قال ولم يظهر لي فرق قوي، ابن حجر يقول ما ظهر لي فرق أصلا بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. أصلا ابن حجر يقول أنا مش شايف فرق بين الصورتين، يا منشترط الإذن في كليهما يا ما منشترط الإذن، يعني يا منشترط الإذن في كلا الصورتين يا ما منشترط الإذن في كلا الصورتين، إيش الفرق بين هاي وهاي؟ تمام؟ كانوا في إرساله. نعم. لما يكون إرساله من بلد لبلد. يعني إيش فائدة الإرسال والخلاف؟ يعني هو الآن جماعة من الأئمة قالوا هي قرينة على الإذن حتى ولو لم يصرح الشيخ بالإذن. لكن أنا ما ابن حجر. يا إنه نشترط الإذن في كليهما. يا إنه لا نشترط الإذن في كليهما. تمام؟ وكأنه أن ينكر على من اشترط الإذن في المناولة ولم يشترط الإذن في إيش؟ في المكاتبة. في بعض العلماء أخذ رأي قال المكاتبة اشترط فيها، لا اشترط فيها الإذن، لكن المناولة اشترط فيها الإذن. ابن حجر بقول لا فرق، يا من اشترط الإذن في كلا الصورتين يا من اشترط الإذن في كلا الصورتين، ولا يظل لي فرق بينهما. فالذين أخذوا الرأي الحالي الوسط ها كأنه يريد أن يقول أن هناك عندهم شيء من التعارض، هناك شيء من التعارض في منهجهم. طيب انتهى من الكلام عن المناولة، سينتقل للكلام عن الوجادة. قال وكذا الآن سيتكلم انه الوجادة والوصية والإعلام اللي هي الطريقة السادسة والسابعة والثامنة، هذه لا عبرة بها كطرق من طرق التحمل من دون إجازة، من دون إذن باختصار. إذا الوجادة مش احنا قلنا ايش طرق تحمل الأحاديث؟ اول شيء السماع من نفض الشيخ، اثنين القراءة، ثلاثة الإجازة، رابعا المناولة مع الإجازة، خامسا المكاتبة. والصحيح أن المكاتبة كما قلت لكم على طريقة المتقدمين هي كتابة الأحاديث، والصحيح أنها لابد تكون معها إجازة، فهي مكاتبة مع إيش؟ مع إجازة. أحسنت. ولا سي المكاتبة نوع من أنواع الإجازة، نعم هي نوع من أنواع الإجازة إذا اشترطنا فيها إيش؟ إجازة الشيخ. طيب الطريقة السادسة والسابعة والثامنة اللي هي الوجادة والوصية والإعلام. قال رحمه الله تعالى قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة أحبتي؟ قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. يعني مثلا أنا أجد صحيفة وجادة، من اسمه وجادة من وجدته، وجدت صحيفة بخط رجل أعرفه، شيخ من شيوخي أعرفه، الآن لا هو أذن لي ولا أنا سمعت منه ولا أنا قرأت عليه هاي الأحاديث، وجدت كتاب في مكتبته بخطه بعد ما مات، دخلت على مكتبته وجدت كتاب بخطه مكتوب وعرفت أنه خطه، لذلك قال بخط يعرفه كاتبه على قيد، لأنه إذا أنت ما عرفت الكاتب انتهى الأمر، لا يجوز لك أن تشك في من كتب هذه الأحاديث، لكن أنا عارف أنه هذه الأحاديث الورقة هذه أو في هذا الدفتر هذه لشيخي، وعارف هذا خط شيخي ما في عندي نقاش فيه. هل يجوز لي أن أذهب غدا إلى تلاميذي وأقول لهم وجدت بخط شيخي عن شيخه عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا، إذا ما كان عندك إذن عام من الشيخ برواية كل ما يصل إليك من أحاديثه ليس لك أن تروي عنه بالوجادة. كيف يعني؟ يعني لو كان الشيخ قال لي في الحياة يا إبراهيم أي حديث تتيقن أنه من مروياتي فقد أجزت لك أن ترويه عني. فبعد وفاة الشيخ أنا وقفت على هذا الدفتر مكتوب بخط الشيخ وعرفت أنه بخطه وتيقنت من ذلك، لي أن أذهب إلى تلاميذي وأقول لهم إنه هذا الحديث رواه شيخي عن شيوخه عن كذا، وحينئذ الوجادة تصبح معتبرة. لماذا؟ لأن هناك إذن عام من الشيخ لي بأن أروي عنه كل ما يصل إلي من أحاديثه، وهذه الأحاديث مما وصل إلي عن شيخي. وضحت القضية؟ لذلك قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، يعني إذا كان هناك إذن عام من الشيخ لي بأن أروي عنه كل ما يصلني من كتبه ومن أحاديثه فلي أن أروي ما وجدت، إذا ما كان عندي إذن لا يجوز. انتهت القضية. لذلك قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. يعني إذا كان لك إذن من الشيخ بالرواية عنه لك أن تقول والله أنبأني الشيخ، لك أن تقول شافهني الشيخ، لك الإجازة في النهاية، عندك إجازة عامة من الشيخ، وهذا الحديث التي وجدتها ضمن الأمور الداخلة ضمن الإجازة العامة، فلك أن تستخدم هذه الصيغ أنبأني وشافهني وما شابه ذلك، لأنها كلها تدخل ضمن الإجازة العامة. إذا لم يكن عندك إجازة عامة من الشيخ فما وجدت بخطه ليس لك أن ترويه عنه أبدا. طيب قال وكذا الوصية بالكتاب. الوصية إن الشيخ يكتب وصية قبل مماته يقول هذه الكتب لي أعطوها لتلميذي فلان الفلاني بس، وما قال وأذنوا له بالرواية عني، لا قال فقط هذه الكتب وصية. طب إذا شيخ أوصى لأحد تلاميذه بكتبه هل هذا إذن له بأن يروي عنه؟ البعض اعتبر الوصية بحد ذاتها قرينة، لكن الجماهير قالوا لا، لابد أن يكون هناك إذن واضح، إما إجازة عامة في حال الحياة للتلميذ أو أن يكون كتب في الوصية الإذن، أو أن يكون كتب في الوصية هذا الإذن. قال وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، يعني بدفاتر، أصله يعني دفتر الذي ينقل عنه لتلاميذه، هذا يسمون الأصل، دفتر الشيخ، كتاب الشيخ، أو بأصوله. قال فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. قال وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، أي إذن. طيب الوصية بحد ذاتها ليست طريقة من طرق التحمل. قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام. ما هو الإعلام؟ قال وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك أيضا. إيش صورة الإعلام؟ لو أنا قلت لك يا أخي إنه هذا الكتاب أعلمك، إعلام اسمه إعلام، أنا أعلمك هذا الكتاب ترى أنا سمعته من شيوخي، وسكت ما قلت لك آذن لك في أن ترويه، أنا فقط أعلمتك. إيش قلت لك؟ هذا الكتاب مثلا معي صحيح البخاري أنا أخذته عن شيوخي، هذا إعلام أنا أعلمتك. هل مجرد إعلامي لك يبيح لك أن تنقل عني هذا الكتاب؟ قال ما لا، لابد أن أقول لك فرويه عني، إذا لم أقل لك أرويه عني معناته إيش؟ لا يجوز لك، هذا يكون مجرد إعلام، والإعلام بحد ذاته ليس قرينة على الإذن بالرواية. لذلك قال وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. شايف أنا أعلمتك بأن هذا الكتاب أنا أرويه عن شيخي فلان، أعلمتك فقط أعطيتك معلومة. قال فإن كان له منه إجازة، يعني إن كان للطالب إجازة عامة من شيخه اعتبر، يعني إذا كان الشيخ قال للطالب سابقا أي شيء يصلك من أحاديثي وتعرف أنه من ورياتي فرويه عني، إذا في هذه الحالة إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب المعين لمروياته للطالب أن يرويه عن شيخه. ليه؟ لأن الشيخ قد أذن له مسبقا بإجازة عامة. الآن ما في إجازة لا عامة ولا خاصة في هذا الكتاب، انتهى الأمر، ليس للطالب أن يروي. قال وإلا فلا عبرة بذلك. قال كالإجازة العامة في ماذا؟ في المجاز له لا في المجاز به. انتقل الآن لموضوع معين. لأن سمحون بدي أمسح السبورة. حتى نعطي معلومة نفرق فيها بين عنصرين. الآن في الإجازة عندنا شيء يسمى مجاز له، وفي عندنا مجاز به. هذا مهم تفرقوا بينه في كتب الحديث المصطلح، أن بعض الطلاب يخلط. المجاز له هو الطالب، أنا أجيز لك. المجاز له هو إيش؟ الطالب. طب والمجاز به هو إيش؟ هو الكتاب. حسنت، تمام. الآن الإجازة لها أنواع أحبتي. هناك إجازة عامة في المجاز به، وهناك إجازة عامة في المجاز له. إحنا قبل قليل كنا نتكلم عن الإجازة العامة في المجاز به. في إيش الإجازة عامة في المجاز به؟ في الكتاب، إنه يقول الشيخ لتلميذه المعين أجزت لك جميع مروياتي. هذه إجازة عامة في إيش؟ في الكتب، في المجاز به. هنا هذه الصور انتهينا وعرفنا أنها جائزة. الأصل أن الإجازة العامة في المجاز به جائزة، أن أقول الشيخ للتلميذ أجزت لك أن تروي جميع مروياتي. فبالتالي إذا أنا أعطيتك إجازة عامة، أي شيء تعلم أنت أنه من مروياتي، سواء وصلك وجادة أو وصية أو إعلام أو كتابة بأي طريقة من الطرق، ليجوز لك أن ترويه. ليش؟ أنه خلاص أنا معطيك إجازة عامة في جميع مروياتي، فأي شيء وصلك من مروياتي بأي طريقة من الطرق لك أن ترويه وعندي، لأنه عندك إجازة عامة. ها انهينا الكلام عنها. الآن انتقل ابن حجر للكلام عن الإجازة العامة في المجاز له. هذا موضوع آخر. الإجازة العامة في إيش؟ في المجاز له. الآن إذا أنا عينت طالب معين، هاي تكون إجازة معينة لطالب معين. الآن لاحظوا، في عندنا إجازة عامة في المجاز به، وفي عندنا إجازة معينة في المجاز به، وهذا التقسيم أيضا موجود هون في المجاز له. مش قبل قليل ابن حجر تكلم عن الإجازة المعينة في المجاز به، إيش عرفها؟ قبل قليل قال أن يجيزه في كتاب معين، وأن يعين له كيف أخذه عن شيوخه. هذه إجازة معينة في المجاز به، وهناك إجازة عامة في المجاز به. إجازة معينة، هناك إجازة عامة. والمجاز له هذا موضوع جديد سيتطرق إليه الآن، ينقسم إلى نفس الشيء، إجازة معينة وإجازة عامة. إجازة معينة أن يعين الطالب، يقول أنت أيها الطالب أجيز لك أن تروي. شوف لاحظ أنه هون راح تتداخل الأقسام. إذا يمكن تكون إجازة معينة لمجاز في المجاز له، وتكون أيضا معينة في المجاز به، وسموها إجازة معين في معين. وممكن تكون إجازة معينة في المجاز له، وهي إجازة عامة إن طالب معين أجيزه في كل كتبه. ونيجي للنوع الثاني، ممكن تكون إجازة عامة في المجاز له في كتاب معين، وممكن تكون إجازة عامة في المجاز له في كل الكتب. فتكون إجازة عامة في كتب، في الكتب عامة، صح؟ فعندنا كم نوع بالتالي ينتج؟ أربعة أنواع، صح؟ إجازة معين في معين، إجازة معين في عام، إجازة عام في معين، إجازة عام في عام، تمام؟ إحنا قبل قليل كنا نتكلم عن هذا النوع فقط، عن الإجازة المعينة والإجازة العامة، وهذا جائز. يعني سواء كان المجاز به معين أو عام ما في مشكلة. لكن هنا المشاكل، هنا المشاكل. أن يكون المجاز له معين برضو هذا أكيد ما في مشكلة، لكن المشاكل هون أن يكون المجاز له عاما. هذه لها صور، هذه فيها صور ولها مشاكل. خلونا نقرأ إشقال ابن حجر. طيب سريعا أنا سأقرأ وأنا واقف سريعا. قال كالإجازة الآن، لما قال آخر شيء إيش ختم في الإعلام؟ قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام. قال فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة في ذلك. الآن لاحظوا الجملة الأخيرة وإلا فإيش؟ فلا عبرة في ذلك كالإجازة العامة في المجاز له، يعني أن لا تعتبر. فحتى تفهم إيش معنى كالإجازة العامة، شو إيش هذا التشبيه؟ إنه يريد أن يقول أيضا يعني هذه الحالة كالحالة هذه. فلما ختم قضية الإعلام إنه إذا كان الإعلام متجردا عن الإجازة فلا عبرة بالإعلام، وهذا أيضا حال الإجازة العامة في المجاز له، إن الإجازة العامة في المجاز له لا عبرة بها. إيش صور؟ انظر إيش قال. قال كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، لأن الإجازة العامة في المجاز به صحيحة عند الجماهير، لكن المشكلة فيها لما تكون في المجاز له. إيش صورتها؟ قال كأن يقول أجزت لجميع المسلمين. تصور الشيخ جالس قال أجزت لجميع المسلمين، هاي يدخل فيها المسلمين من أوروبا وأمريكا للمسلمين في الهند والسند، وهذا في الحقيقة توسع لا داعي له، لذلك اعتبرها البعض نوع من التلاعب الذي لا فائدة منه فألغوها. قال إيش تجيز لجميع المسلمين؟ لا حد عارف، يعني أكثرهم لا يعرفون عنك على حالك ولا من أنت، فكيف تعطي إجازة عامة؟ لذلك قال كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أو شوف من صور الإجازة العامة في المجازين، قال أو لمن أدرك حياتي، هذول الملايين اللي أدركوا حياتك. قال أو لأهل الإقليم الفلاني، مثلا أجزت لأهل قارة آسيا، هذه برضو واسعة جدا كلها تعتبر من قبيل الإجازة العامة. قال أو لأهل البلد الفلاني، لما وصل لأهل البلد الفلاني ها بلشت الأمور الضيق، كل ما ضاقت الأمور كلما أصبحت الإجازة العامة في المجاز له أقرب إلى الصحة والقبول. تمام؟ فلو قال أجزت لأهل الحي الفلاني، طبعا إجازة عامة لكنها مقبولة لأنه صار العدد محصور، صح؟ كلما حصرت كلما كانت أقرب إلى الصحة. لذلك قال لما تكلم عن المثال الأخير قال أو لأهل البلد الفلانية، قال وهو أقرب إلى الصحة. ليش؟ لأنه صار في انحصار أكثر أكثر، وهذا بيقربها من الصحة. تمام؟ فإذا قلت أجزت لأهل المجلس الفلاني، هي صحيحة أنهم حاضرين ويمكن حصرهم، صح، إجازة عامة تبقى إجازة عامة، بما أنه ليس لمعين وإنما لطائفة تبقى إجازة عامة، لكن بعض صور الإجازة العامة مقبولة وبعضها مرفوضة. ولاحظوا كلما كانت متسعة جدا تكون مرفوضة، وكلما كانت ضيقة جدا يمكن الحصر بتكون إيش؟ مقبولة. هي الفكرة العامة. قال ومن صور هذه الإجازة العامة انتهينا منها. طيب الآن خلصنا إذا من قضية الإجازة المعينة والإجازة العامة في المجاز له، والإجازة المعينة والإجازة العامة في المجاز به. الآن بدي أتكلم لك عن صور أيضا من صور الإجازة وقع فيها نقاش وخلاف، منها الإجازة للمجهول. الآن سريعا يعني نمر عليها سريعا. قال وكذلك الإجازة للمجهول، لو إن الشيخ جالس وأجاز شخص مجهول، قال أجزت لمجهول، طبعا إيش المجهول؟ قال كأن يكون مبهما أو مهملا. الكاميرا موجهة نحو يا أخي، لأنه شاهدت أنا بعيد أنا. قال كأن يكون مبهما أو مهملا، إيش الفرق بين الإبهام والإهمال؟ قال المبهم هو الذي لم يسمى، كأن يقول الشيخ أجزت لرجل، مين هو؟ خلاص أجزت لرجل، هذا إبهام ما سمى، وهل هذا يجوز؟ لا يجوز، صح؟ تصور الشيخ أجزت لرجل، طب مين هو الرجل؟ ما حدده، فهذا لا يصلح، لأن هنا المجاز له لا هو عام ولا هو معين، مجهول. أما المهمل، المهمل أن يسمى لكن لا يعرف عينه، كأن يقول أجزت لمحمد، طب في المجلس في 100 واحد اسمه محمد، أنه واحد أجزتيهم؟ هنا سمى، هنا ما أبهم، هنا سمى، لكن لما يكون المجلس فيه 20-30 واحد اسمه محمد ولا تذكر من تقصد به ولم تعين المشخص بحد ذاته، هذا بيسموه مهمل، ما بيسموه مبهم، بيسموه إيش؟ مهمل. طيب من سمي ولم يعرف. إذا الإجازة للمجهول الصحيحة أنها غير صحيحة. قال وكذلك الإجازة للمعدوم، كأن يقول شخص أجزت لابنك الذي سيأتي في المستقبل، الذي سيولد لك، أو لذريتك، أجزت لذريتك أن تروي عني مروياتي، وذريته لسه مش موجود، لسه هو مش متجوز، هذا بيسموها إجازة لإيش؟ لمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. الآن البعض تسامح في المعدوم إذا كان معطوف على موجود، إذا قلت لك أجزت لك ولذريتك البعض تسامح فيها، لأنه عين موجودا وعطف عليه معدوما. أما إذا كان معدوم فقط لا يجوز. لذلك قال وقد قيل إن عطفه على موجود صح. شان عطفه على موجود زي ما قلت لك، إذا قلت أجزت لك أيها الحاضر الموجود ولأبنائك، أهنا أبنائك دخلوا تبعا اتسامحوا فيها. لكن ابتداء أن يقول لغير الموجود للمعدومين من دون أن يعطفهم على موجودين فهذه لا تصح. قال وكأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، قال أيضا هذه تسامح فيها البعض. لكن إيش ابن حجر رأيه؟ أنه حتى هذه الصورة لا تجوز. قال والأقرب عدم الصحة أيضا، يعني حتى لو عطفت على موجود يرى ابن حجر أنه الأقرب عدم الصحة في كل صور المعدوم. قال وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت مشيئة الغير. قال إجازة لموجود أو معدوم، هذه الإجازة علقت مشيئة الغير، يعني علقت على مشيئة الغير. كيف يعني؟ قال كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أجزت لك يا سعد إن شاء محمد. طب إيش دخل محمد الموضوع؟ لا قبيه وبينك يا شيخ، ليش دخل واحد أجنبي؟ قال العلماء إذا كانت الإجازة معلقة على مشيئة طرف أجنبي، لا على مشيئة الشيخ ولا على مشيئة الطالب، شخص أجنبي، أيضا لا تقبل. أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، يعني أجزت هذا الكتاب لكل شخص يجيزه محمد، هذا أيضا إجازة معلقة على مشيئة الغير فهي غير مقبولة. طيب طب إذا علقها على مشيئة الطالب، قال العلماء هنا مقبولة، لأنه هنا ما في طرف أجنبي. قال لا أن يقول أجزت لك إن شئت، لأن هنا أنا علقت الأمر على مشيئتك أنت كطالب، فأنت بإمكانك تقبل الإجازة وإمكانك ألا تقبلها. وأما دخول أطراف أجنبية فهذا توسع في الإجازة غير مقبول. قال وهذا على الأصح في جميع ذلك. يعني الآن هو لما سرد كل الكلام، الإجازة المجهول، الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعلق على مشيئة الغير، وبين أن هذه كلها مرفوضة، أراد أن يبين لك أنه كل المسائل اللي أنا قلت أنها مرفوضة مش متفق على رفضها. يعني الإجازة المجهول، الإجازة للمعدوم، الإجازة المعلق على مشيئة الغير، أنا قلت أنها مرفوضة، لكن أنا أقول الرأي الأصح في وجهة نظري. لذلك إيش ختم؟ قال وهذا على الأصح في جميع المسائل التي تقدم ذكرها. لأنه إيش؟ قال لأنه الآن سيستثني ويبين وجهة نظر أخرى، أو مش استثناء، تبيين وجهة نظر أخرى. قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك، يعني الرواية للمعدوم، الإجازة للمعدوم، والإجازة للمعلق على مشيئة الغير. قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد من الخطيب البغدادي. يعني الخطيب البغدادي من الناس اللي كانوا يتسامحوا ويتسهلوا في هذا الباب، أجاز الإجازة للمعدوم وأجازها للمعلق على مشيئة الغير، توسع فيها الخطيب البغدادي. قال وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم أيضا من القدماء. لاحظوا في غير الخطيب البغدادي جوز الإجازة للمعدوم، مثل أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى جوزوا الإجازة للمعدوم، واستعمل المعلقة، المعلق على مشيئة الغير، أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير. هاي الإجازة العامة للمجاز له يقصد، إن قلنا الإجازة العامة للمجاز له صحيح أنها مرفوضة صح، لكن بدي أقول لك أنه في بعض الناس قبلوها في النهاية. قال وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، يعني في علماء كثير قبلوا الإجازة العامة للمجاز له مع أنه الصحيح أنها مرفوضة. طيب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها. يعني إذا نفس الإجازة نفسها يا جماعة الخير مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة بتضلها إيش؟ خير من إيراد الحديث معضلا. يعني لو إنه شخص توسع هاي التوسعات، لو توسع شخص كل هاي التوسعات في الجملة يبقى أفضل من أن ينقل الحديث عن شيخه منقطعا. قال والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. يعني وهكذا نحن أيضا نكون انهينا الحديث مع ابن حجر رحمة الله عليه في كلام عن صيغ الأداء إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وما بقي إلا عدة محاضرات إن شاء الله ننهي به هذا الكتاب، نتكلم عن موضوع جديد وفوائد. وكما تلاحظون الآن نحن كما قلنا في فوائد ونكت، مش قلنا في نهاية المجالس السابقة إن التأصيل في علم مصطلح الحديث انتهى، وإنما الآن نحن نتكلم عن فوائد عامة ومصطلحات مهمة ينبغي أن يكون طالب علم الحديث على دراية بها، حتى حينما يقرأ في شروح الأحاديث يفهم ماذا يقرأ. ترى كل هذه المسائل يتطرق إليها ابن حجر والنووي وكل شروح كتب الأحاديث، فالطالب إذا ما كان عنده أي خبرة بهذه المصطلحات في كتب مصطلح الحديث ولم يدرسها يبقى مشوشا، لا يعرف ماذا يتكلم ابن حجر في الفتح أو النووي في الشريعة على مسلم أو الأئمة الكبار في شروحهم، يتطرقون لهذه القضايا، قضايا أنها إجازة وليست إجازة ولفظ أنبأني وأخبرني وعن، سيتطرقون إلى كل هذه الأمور وستواجه هذه الإشكاليات. فإذا لم يكن عندك تأصيل واضح وفهم لطبيعة الخلاف ستأتي مع هذه الكتب، فلذلك التأصيل مهم جدا حتى وإن كان في نظرك في نوع من التكلف البعض، أو البعض يرى أن هذه مسائل غير مهمة في واقعنا المعاصر، لكن العلم يجب أن يؤخذ بكليته، ما في تجزئة للعلم وأنه هذا خلص غير مهم ألقيه، خذ الكتاب من بدايته إلى نهايته واستفد وحرر وانظر وتأمل حتى تكون طالب علم مهتم، طالب علم جاد في تعاملك مع كتب أهل العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما الهمة العالية والصدق والعزائم في معالجة كلام أهل العلم وتحريره وتنقيحه، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.